طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قبل أن أبدأ في الدرس أذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ثم يتابع ويقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يعني والله لو لم تكن إلا الرابعة لكفى، وذكرهم الله في من عنده. يوما من ذات الأيام نزلت سورة البينة على النبي صلى الله عليه وسلم، فجبريل عليه السلام طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأها على أبي. فجاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الليل فطرق على أبي، تخيل، فيفتح أبي الباب فيقول: من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تفاجأ بهذا الموقف. قال: يا أبي، لقد نزلت علي سورة البينة، وأمرني الله سبحانه وتعالى أن أقرأها عليك. فجثى على ركبتيه أبي وقال: يا رسول الله، الله أمرك أن تقرأها علي؟ قال: نعم. قال: أو سماني في الملأ الأعلى؟ يعني هل ذكر اسمي أبي؟ قال: نعم، ذكرك في الملأ الأعلى. تخيل إذا هذا الشرف العظيم، لماذا اختاره من بين الصحابة أيها الأحباب؟ لماذا اختاره من بين الصحابة ليقرأ عليه سورة البينة؟ لأنه من أهل القرآن، ولأنه طبق القرآن، كان يمشي على الأرض وكأن قرآنا يتحرك. الله أكبر، هذه يعني منقبة، وهذا وسام عظيم علقه على صدر أبي. لماذا؟ لأنه من أهل القرآن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم وكل من يسمع من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أيضا هناك حديث أعجبني وقرأته من قبل، ولكن أحب أن أردد هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. إذن ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قال: فجثى أعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله، جلهم لنا نعرفهم. يعني يا رسول الله، من هؤلاء الذين يعني يغبطهم الناس؟ فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. الله أكبر. جثى على ركبتيه وقال: يا رسول الله، جلهم لنا نعرفهم. قال: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. اللهم اجعلنا منهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن دخل في هذا الحديث، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا إخواني، نتابع ما بدأناه في الدرس الماضي. الدرس الماضي كنا نأخذ أو تحدثت عن بعض الأمور التي يخطئ فيها كثير من يعني المبتدئين في طلب علم القراءات والقرآن. طبعا ما زلنا في المخارج والصفات نتحدث، واليوم هو الدرس العاشر بإذن الله. طبعا شيخ بهاء، لو تضع جزاك الله خير رابط دروس السلسلة، حتى إذا أحد من الأخوة بحب يراجع يعني يدخل على الموقع. طبعا تكلمنا عن بعض الأخطاء في المخارج والصفات، وصلنا إلى ملاحظات عن مخرج الضاد، مخرج وصفة الضاد. طبعا الضاد هو من أصعب الحروف على اللسان، ولا توجد في أي لغة حرف الضاد، لا يوجد في أي لغة أخرى، لذلك سميت اللغة العربية بلغة الضاد. حتى يقول الشاعر: لغة إذا وقعت على أسماعنا كانت لنا بردا على الأكباد، ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. تمام. هناك بس ملاحظات عن الضاد. طبعا الآن نتكلم عن ملاحظات الأحرف. بعضهم يخرجها ممزوجة بالطاء بالطاء، مثل أهل مصر وأهل المغرب. طبعا لا أحد ينتقدني يعني يقول نعم يتكلم علينا، لا نحن عم نتكلم بشكل عام، والآن لح أحكي عن أهل الشام شو بيخطأوا بأمور. طبعا يخرجها ممزوجة بين الطاء يعني بالطاء، تمام، مثل أهل المغرب وأهل مصر. ومنهم من يخرجها دالا مفخمة، دالا مفخمة. ومنهم أيضا ينطقها ضاء، وهذه هنا في يعني غالبا الخليج العربي وأهل البدو يلفظون الضاد ضاء، إلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الضالين. حتى باللغة العامية يستخدمون بدل الضاد الضاء. ومنهم من يخرجها لاما مطبقة، منهم من يخرجها لام مطبقة يعني بفخم وكأنها لام، ولكن لابد من إعطائها الإطراق والاستطالة عند ضغط مخرجها مع تثبيت طرف اللسان. طيب، بعض الملاحظات على حرف الضاد. إذا كانت الضاد ساكنة وبعدها حرف مطبق، الضاد ساكنة وبعدها حرف مطبق، طيب الآن تمام جزاك الله خير، الآن نحنمثل إن شاء الله، جزاك الله خير أخونا. أول شيء، إذا كانت ساكنة وبعدها حرف مطبق، الحروف المطبقة كما قلنا هي أربعة، هي أربعة. ما هي هذه الأربعة؟ الصاد والضاد والطاء والظاء. يقول ابن الجزري: وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة. إذن حروف الإطباق هي الأربعة. إذا جاءت الآن الضاد ساكنة وبعدها حرف مطبق، يجب التحفظ بلفظ الضاد حتى لا يسبق اللسان إلى ما هو أخف منها فيحصل الإدغام. مثلا: فمن يضطر. إذن اضطر، جاءت الضاد ساكنة وبعدها الطاء، والطاء من حروف الإطباق، تمام. بعضهم يقول فمن اضطر بفوت مباشرة على الطاء، وهذا خطأ، وكثيرا ما نسمعه يقول فمن يضطر. الواجب إعطاء الاستطالة للضاد، تمام، نعطي الاستطالة ثم نخرج الطاء، نقول فمن يض، سمعتوا صوت الضاد، فمن يض، ثم ننتقل إلى الإطباق، إطباق الطاء، فنقول فمن يضطر، فمن يضطر. واضح أخواني؟ مسموع الصوت تبع الضاد، فمن يضطر، ونعطي هذه الاستطالة. يعني الاستطالة تأخذ زمن، تمام؟ لماذا؟ لأن الضاد من حروف الرخوة، أليس كذلك؟ من الحروف الرخوة، وضربنا أمثلة على الضاد بأن الضاد ليست من أقوى الحروف العربية، وإنما الطاء، لأن الطاء لها كل صفات القوة، أما الضاد لها صفة الاستطالة ولها صفة الرخاوة. إذن فمن يضطر. طيب، إذا أتى بعدها ضاء، الضاد مع الطاء لم ينطقها أحد كما نطقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الضاد مع الطاء، كيف لم ينطقها أحد كما نطقها رسول الله؟ كيف؟ ما هو لقنها للصحابة، والصحابة لقنوها صلى الله عليه وسلم، والصحابة لقنوها للتابعين، والتابعين لقنوها لنا، تابعونا لقنوها يعني لمن بعدهم وما بعدهم. فلذلك تجد الآن العربي الذي ينطق قارئ القرآن، القرآن ينطقه كما نطقه جبريل عندما نزل على رسول الله، وهذه يعني ميزة التواتر في القراءة، ميزة التواتر. إذن الآن إذا جاء بعدها ضاء، ضاء، تمام، لابد من بيان المخرج، يعني كل حرف يخرج من مخرجه، وهذا والله جمال اللغة العربية، يخرج كل حرف من مخرجه. أما في اللغات الأخرى ممكن ثلاث أحرف يدمجوها مع بعض، تمام. الآن مثلا خذ مثالا على ذلك، كلمة أنقض ظهرك، أنقض ظهرك، كما ذكر ابن الجوزي أنقض ظهرك يعض الظالم، تمام. إذا أنقض ظهرك، تفصل. هناك ملاحظات أيضا على الضاد مسجلة، دقيقة واحدة فقط. الآن كما قلت هناك أصوات جديدة مخترعة بالنسبة للضاد، فبعضهم يخرجها دالا مفخمة، تمام. مثال: بدال ولا الضالين يقول لك ولا الدا دا دا، تمام، بطالع قريبة للدال. وبعضهم يخرجها دالا رقيقة، وبعضهم يمزجها بالغين المشربة بغنة أو بنون مشربة بلام مفخمة. بعضهم كمان كما قلت يعني يخرجها ضاء خالصة. طبعا يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء، ميز من الظاء وكلها تجي. طبعا هذه سنتحدث عنها في الشرح إن شاء الله تمر معنا. يقول إمام السخاوي رحمه الله يقول: والضاد، أظن أن أحد الإخوة كتبها، لا، يقول: والضاد عال مستطيل مطبق، جهر يكل لديه كل لسان. اسمع ما أجمل هذا الكلام. يقول: والضاد عال مستطيل مطبق، جهر يكل لديه كل لسان، حاشا لسان بالفصاحة قيم، ذريبا لأحكام الحروف معاني، كم رامه قوم فما أبدوا سوى لام مفخمة بلا عرفان، ميزه بالإيضاح عن ضاء ففي أضللن أو في غيض يشتبهان. تمام. فهذا الإمام السخاوي رحمه الله ذكر هذه الأمور عن موضوع الضاد. أيضا مثلا كلمة وجوه يومئذ ناضرة، ناضرة، تمام، بعضهم يقول ناظرة، اختلف المعنى إذا قلبها ضاء. تمام. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، إذا قلب الضاد إلى ضاء تختلف المعنى، تصبح تعرف في وجوههم نظرة النعيم، بينما نظرة تختلف عن نظرة. ننتقل إلى حرف اللام. ننتقل الآن إلى حرف اللام. اللام إذا جاءت ساكنة وبعدها نون يجب تخليصها، تمام، أن تكون ساكنة، وهذه تسمى لام الفعل، لام الفعل. إذن تعريف لام الفعل هي كل لام ساكنة تأتي ضمن الفعل. أعيد تعريف لام الفعل، لأن هناك لام الاسم ولام الفعل. لام الفعل هي كل لام ساكنة تأتي ضمن الفعل. مثال كلمة جعلنا، قلنا، أنزلنا، تمام، هذه كلها تسمى لام الفعل ويجب إظهارها. بعضهم يدغمها إذا جاء بعضها نون، يقول إنا أنزلناه، يدغمها بالنون تصبح أنزلناه، لا، هي أنزلناه، تمام، أنزلناه، فيجب إظهارها. تمام. حتى يقول ابن الجزري رحمه الله في المقدمة، إن شاء الله ستمر علينا الأبيات، يقول: واحرص على السكون في جعلنا، واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا. تمام. واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا. تمام. هي إذا جاء بعدها نون. طيب إذا جاء بعدها ألف أو حرف مفخم فيجب المحافظة على ترقيقها. تمام. مثال هلأ مثل كلمة اللهم صل على سيدنا محمد، مثل كلمة وعلى الله، بعضهم لأن كلمة الله لفظ الجلالة مفخم فيسبق ويأخذ التفخيم من من من اللام تبع على، فيقول وعلى الله، وعلى الله، وهذه أغلب الذين يقرؤون القرآن بداية يعني يخطئون بهذه، يقول وعلى الله، الأصل نقول وعلى الله. تمام. وعلى الله. أيضا قال الله، قال، قال الله، صوت واضح أخواني؟ تمام. بس يمكن خرج من الغرفة شوي، ما في مشكلة. تمام. فنقول قال الله. طيب أنا بس أكون عم بقرأ، رجاء رددوا معي معلش، بينكم بين نفسكم، بعضهم يقول وإذ قال الله، قال، قال، لا، نقول وإذ قال الله. لماذا؟ لأن بعدها مباشرة ستلفظ اللام المفخمة. تمام. ستلفظ اللام المفخمة، وهنا ماذا يحصل عندما تلفظ اللام المفخمة؟ بعضهم ماذا يعني يفخم اللام التي قبلها، يقول وعلى الله أو وقال الله. تمام. إذن أمر آخر، كلمة وليتلطف، انتبه، عندي كلمة وليتلطف، وأنا دائما نبهتكم إخواني يكون معكم ورقة وقلم قدامكم. تمام. ورقة وقلم، سجل بس الملاحظات، والله تستفيدوا منها هذه الملاحظات، يعني إذا عم تسمعها جيد، ولكن إذا قدامكم ورقة وقلم وسجلتوها بتتم ذخيرة طول عمركم، تراجعوها. تمام. الآن اللي ما معه جيب ورقة وقلم ويسجل هالملاحظات والأمثلة اللي عم بعطيها، لأن فعلا حصيلة هي قراءة يعني عدة كتب وقراءة خبرة تدريس إخواني. تمام. فمثل كلمة وليتلطف، فاللام هنا يجب أن ترقق. انظر عندي لامتين، كلمة وليتله وليتلطف، بعضهم كيف يقرأها؟ يقول لك وليت، اللام الأولى بيرققها ولكن بيوضع بالمطب إمتى؟ باللام الثانية. لماذا؟ لأن اللام الثانية بعدها طاء، تمام، بعدها حرف إطباق واستعلاء، بيقول لك وليتله وليتلطف. لاحظت الغلطة وين بيوع فيها؟ اللام الأولى بيرققها ولكن بيوع بالثانية. المفروض نقول وليتلا وليتلطف وليتلطف، تمام أخواني؟ وليتلطف. أيضا كلمة لا إله إلا الله، إلا الله، بعضهم يقول لا إله إلا الله بفخم اللام، لا. أيضا كلمة غير المغضوب عليهم ولا انتبهتوا على اللام تبع ولض، وهذه أغلب الناس يقعون فيها، حتى بعض أئمة المساجد يقرؤون بالناس، يعني أسمع سبحان الله يقرأ غير المغضوب عليهم ولض بيفخم اللام، ولاحظوا هذه الملاحظة، الأصل أن نقول ولض ولض، انتبهتوا ولض، تمام. أيضا مسألة إذا تكررت اللام، تمام، المفروض أنه نظهر كل واحدة حتى لا تدغم، تمام. مثلا قال تعالى وليملي للذي، سورة البقرة، وليملي للذي عليه الحق، وليملي للذي، تمام، لاحظتوا في عندك ثلاث مرات اجت وليملي للذي حتى ما تشتبك بعضها، تمام. ايضا اذا جاءت مشددة فيجب عدم التمطيط لها، مثلا قال تعالى مثلا صفا لا يتكلمون، بعضهم يقول صفا لا، لا، ويل لكل همزة لمزة، لا، مباشرة على الماشي ويل لكل همزة لمزة، تمام. واحرص ايضا مسألة هامة بالنسبة للام انه ما تخرجها، تمام، عدم بعضهم يخرجها من من من الانف، بيقول لك ويل لكل همزة لمزة، تمام، فبطالعها قريبة للتفخيم، بطالعها قريبة للتفخيم، فعندما يفخمها تخرج من من الأنف، تمام. فهنا أحببت أن أنبه إلى هذه الملاحظات. أيضا في كلمة أحب أن أنوه عليها، هذه أيضا بعض يعني الطلاب يخطئون فيها، كلمة سلطان، في عندي السين مرققة واللام أيضا مرققة والطاء مفخمة، فبعضهم يقرأها بطالع السين بطالعها صاد واللام بفخمة وطاء، شوف شلون تصبح سلطان، سلطان، هكذا يقرأها، ولكن يجب هذه الكلمة أن تدقق بها، تقول سلطان، شوف سل، لاحظتم سل، بعدين تنتقل للطاء، سلطان. وما كان له عليهم من سلطان، لاحظتم من سلطان، بعضهم يقول من دغري بفو بيفخم بيعطي صاد من سلطان، وبيفخم الصين بطالعها صاد او مشربه بالصاد، وبالاضافه اللي بيفخم اللام يقول لك صل بعدين يقول لك طان، لا سل. فلذلك اللام يجب ان تؤخذ من طرف اللسان، تمام، اللام يجب أن تؤخذ من طرف اللسان، انتبهوا على هالمسألة كثير هامة إخواني، اللام يجب أن تؤخذ من طرف اللسان. فعندي بس مسألة ما أعرف وين حاططها مكتوبة، مسألة هامة يعني بالنسبة لللام، ما أجدها وين صفيت، ما في مشكلة إن شاء الله نذكر، تمام. الآن انتهينا من الضاد واللام، تمام. الآن بناخذ حروف طرف اللسان، طرف اللسان، نبدأ بحرف النون، نبدأ بحرف النون. النون إذا جاء بعدها ألف يجب ترقيقها، ينبغي ترقيقها، تمام، مثل كلمة النار، أن، تمام، النار، تمام. أيضا مسألة إذا جاء بعدها حرف مفخم، تمام، مثل كلمة نصارى، وهذه أيضا أغلب الطلاب يقعون في هذا المزلق، بيقل مثلا يقول وقالت اليهود والنصارى لا، وقالت اليهود والنصارى، لاحظتم شلون رققت النون، والنصارى، تمام. إذن نصارى ولا نقول نصارى، سجلوا هاي الملاحظة أخواني عندكم، ولاحظوا إنه بعض، لاحظوا إنه بس حدا يقرأ عليكم رح يقطع بنفس الخطأ إذا ما كان منتبه أو حدا منبه لهذه المسألة. كلمة مثلا النصارى، قال تعالى وما لهم من ناصرين، من ناصرين، بعضهم يقول من ناصرين، لا، الألف يجب أن تكون مرققة هي والنون، تمام، الألف والنون، من ناصرين، نا، تمام. أيضا مسألة هامة بعضهم يميلها، بعضهم يميلها، يقول من ناصرين، ن ن، لا، إذا الإمالة لا تجب، لا تجوز في كلمة النا، وإنما يقول النا، إذا أمالها يقول النا ن، لا، تمام. أيضا عند الوقف عليها يجب أن تقرع المخرج، أن تقرع، تمام، مثل الحمد لله رب العالمين، لاحظتم، من غير تشديد، تقرع من غير تشديد، الرحمن الرحيم، كمان مثل الميم والنون أن تقرع عليها من حروف القرع، تمام، إياك نعبد وإياك نستعين، لاحظتم، سمعتوا صوت النون، بعضهم بيعطيها هيك يعني مشربة بالنون، إياك نعبد وإياك نستعين، ما بتسمع النون، أما بدأت تطرق عليها، تمام، تقرأ عليها نستعين، تمام. أيضا مسألة هامة، إذا وقفنا على النون المشددة، النون المشددة يجب أن تعطيها الغنة الزائدة، مثلا كلمة فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لاحظتم، ولا جان، مثلا كلمة لهن، بعضهم يقف عليها ولا جان، لا، النون المشددة تعطى إذن غنة، تمام، لهن، عليهن، تمام. هاي بالنسبة للنون. طيب، بس في مسألة خلوني اتكلم عليها، موضوع الحالات المختلفة للنون تبعا لاختلاف الحكم، تمام. إذا جاءت ساكنة مظهرة، تمام، الغنة تكون غنة ناقصة، تمام. إذا جاءت متحركة، إذا أول شيء النون ساكنة، تمام، الغنة تكون ناقصة ساكنة، مثل أنعمت، أنعمت، تمام. إذا جاءت متحركة هي تكون غنة أنقص ما تكون الغنة، مثلا نحن، نحن، هنا في غنة ولكن خفيفة جدا، نا، لأن النون من حروف الغنة. إذا جاءت مشددة هنا تكون الغنة أكمل ما تكون، إذا الآن ساكنة متحركة مشددة تكون أكمل ما يكون، مثل كما قلنا مثلا إن الله، تمام، قل أعوذ برب الناس، تمام، ملك الناس، إذا الغنة تكون أكمل ما تكون. أيضا إذا كانت مدغمة في نفسها، يعني نون مع نون، وقالوا لن نؤمن، تمام، تكون أيضا أكمل ما تكون. إذا دائما إذا كانت مشددة تكون أكمل ما يكون، تمام. الآن إذا كانت مدغمة في غيرها، تمام، إذا كانت مدغمة في غيرها، إذا كانت مع الميم والواو والياء تكون غنة أكمل ما يكون، تمام، إذا كانت مع الميم والواو والياء. إذا كانت مع اللام والراء إدغام بلا غنة، تعرفون هذا الحكم. أما إذا كانت مخفاة، يعني نون وبعضها من حروف الإخفاء، مثل منكم، تكون غنة كاملة، تمام، ولكن ليست أكمل ما يكون. وإذا كانت مقلبة، تمام، إقلاب يعني، مثلا أنبئهم، تكون غنة كاملة. إذا صار عنا هلأ غنة كاملة، أول شيء غنة أكمل ما يكون، وغنة كاملة، وغنة ناقصة، وغنة أنقص ما يكون، تمام. ننتقل الآن إلى حرف الراء، تمام، إلى حرف الراء. الراء في عندي عدة ملاحظات عليها. الراء إذا كانت ساكنة، إذا كانت ساكنة يجب إظهارها، ينبغي أن نظهرها وعدم قلقلتها، تمام؟ يعني مثلا كلمة مريم مريم، تمام؟ بعضهم بيقول لك مريم مريم أو بيرقق الميم والراء مريم، لا، يجب أن تظهرها وعدم قلقلتها، تمام؟ نقول وإذ قال الله يا عيسى بن مريم مر مر، لاحظتم الراء كيف ساكنة؟ أيضا إذا كانت مشددة تؤدي نؤديها بيسر ومن غير تكرير، مثلا فكأنما خر من السماء، فكأنما خر خر من السماء، تمام؟ بعضهم يقول خر يعطيها صفة التكرير، وهذه صفة معيبة، تمام؟ هذه صفة التكرير صفة عيبية. أيضا إن شاء الله لنا مع الراءات لنا وقفات، وقفة مع في أحكام الترقيق والتفخيم عندما نصل إلى باب الراءات. هناك بعض الملاحظات، إذن في حالات يجب الحذر من ترقيقها في مواضع التفخيم، بعضهم يقع في مزالق أنه أحيانا تكون مفخمة يرققها، مثلا كلمة أرسل يقول أرسل، هذه خطأ، مثل ترحمون، الأرذلون، ذرنا يقول ذرنا، تمام؟ لأن قبلها حرف مرقق وبعدها حرف مرقق فيرققها. أيضا أحيانا مسألة الترقيق هي أصعب شيء بالراء إخواني، الترقيق يجب أن يعني ترققها عند الراء خاصة المشدد المرقق وعدم التكرير وضياع التجديد، مثلا كلمة ذرية ذري، تمام؟ كلمة فرعون، فيل تأخذها من طرف اللسان، إذا تأخذ من طرف اللسان، تمام؟ تأخذ من كمان إذا كانت مشددة، قال تعالى وما هم بضارين، تبوا شلون بضارين، لاحظتوا مسموع الصوت تماما. بعضهم شو بيساوي؟ اللسان بدل ما يضعه في مقدمة الأسنان بيرجعه لورا، شوف شلون هلا الصوت رح يطلع، تمام؟ يقول بضارين قريبة لللام، وهذه من الأخطاء، وهذه يعني عندما كنت أقرأ أول مرة بصراحة لا أخفي عليكم هذه كنت هكذا أقرأها وما أنتبه، أنا كلمة بضارين بضار تأتي قرب اللام، والشيخ أيمن جزاه الله خير، الشيخ أيمن سويد هو نبهني على هاي، قال لي شلون هيك عم تطلع معك، قال لي هي هربت معك يعني كبوة جواد، قلت له والله ما سبحان الله ما انتبهت، يعني فعلا أحيانا الواحد إذا يعني بيقرأ بيظن عم يقرأ صح ولكن في بعض المخارج الدقيقة تغفل عليه، وفعلا إذا نقول ذرية من غير تجديد من غير يعني تكرير، كما نقول فرعون فرعون، وما هم بضارين، تمام؟ أيضا عند الوقف وقبلها مد أو سكون أصلي، تمام؟ هنا يجب يعني أن نرققها، تمام؟ مثل قدير، تمام؟ غفور نفخمها، تمام؟ حتى ما يذهب اللهم صل على سيدنا محمد الراء، تذهب الراء، تمام؟ أيضا مسألة هامة جدا جدا بالنسبة للراء إذا جاء بعدها لام، وهذه أيضا يسقط بها كثير من مبتدئين بالآية، مثل كلمة مثلا يغفر لكم، يغفر لكم، بعضهم يدغم الراء باللام، يدغم الراء باللام ويقول يغفر لكم، لا، نقول يغفر لكم. أيضا كلمة ينشر لكم، ينشر لكم، لأن اللام تدغم بالراء وليس بالعكس، اللام تدغم بالراء، مثلا تقول مثلا وقل ربي وقل ربي، ولكن الراء لا تدغم باللام، وهذه مسألة هامة. أيضا مسألة أحيانا بعضهم يفخمها في موضع الترقيق كما قلت لكم، مثل كلمة تنذرهم فبيقول لك تنذرهم، تمام؟ يفخمها، مثلا كلمة هي الكلمة كثير ما يخطئ بها الطلاب، سجلوها عندكم، كلمة فإن أحصرتم أحصرتم، بعضهم يقرأها أحصرتم، يفخم الراء، تمام؟ أيضا كلمة واستغفر واستغفر، هنا يجب الانتباه لها. أيضا مسألة هامة بموضوع الراءات، أحيانا تأتي الراء الأولى مفخمة والثانية مرققة، هنا يجب الفصل. مثلا كلمة اللهم صل على سيدنا محمد، ترمي بشرر كالقصر، تمام، بشرر، بشرر، تمام، بشرر، تمام. مثل رب اغفر لي، هنا الشيخ أبو حفص عم يذكرنا بمثال يدغمونها، كلمة رب اغفر لي، بيقول لك رب اغفر لي، تمام، يدغمها، وهذا من الخطأ. ولكن اللام تدغم بالراء وليس العكس، تمام، سجلوها هذه الملاحظة، اللام تدغم بالراء وليس العكس، يعني الراء لا تدغم باللام. كما قلت، إذا جاءت الأولى مفخمة والثانية مرققة يجب الفصل بيناتهم، الفصل بانسيابية وجمال، تمام. مثلا قال تعالى ترمي بشرر كالقصر، بشرر، بشرر، تمام. مثلا كلمة الله على إيه، مثلا على سرر موضونة، على سرر، سرر، لاحظتم. مثلا كلمة قوله تعالى في سورة الشعراء أو القصص، حتى يصدر الرع، يصدر الرع، وهي صعبة، سجلوها عندكم وحاولوا فيها إخواني، هاي كلمة حتى يصدر الرعاء، كيف نقرأها؟ حتى يصدر الرعاء، تمام، الرعاء وليس الرعاء إخوان أخي أبو عبد الله، حتى يصدر الرعاء، لاحظتم؟ فأكثر الناس يرققها يصدر الرعاء، بطلع الرعاء، تمام. أيضا إذا كانت الأولى مرققة والثانية مفخمة، هلأ حكينا على إذا الأولى مفخمة والثانية مرققة، تمام. الآن بالعكس، إذا كانت الأولى مرققة والثانية مفخمة، مين بيستني يعطيني مثال؟ يلا أشوف عم يشتغلوا الشباب ولا نايمين، حدا بيستني يعطيني مثال على إذا كانت الأولى مرققة والثانية مفخمة؟ شو شايف الكل سكت؟ طيب لأعطيكم أنا المثال. قال تعالى وقدور الراسيات، وقدور الرا، قدوري، قدور الرا، لاحظتم؟ قدور الراسيات، تمام. أيضا مسألة ثالثة، إذا كانتا مفخمتين متتابعتين وراء بعضهم، مثلا كرام بررة، يجب أن تفصل بجمالية وبعدم اختلاس، تمام، كرام بررة، تمام. أيضا فاستغفر ربه، فاستغفر ربه، شايفين هكذا يعني بحسن تفخيم ولا يؤثر على الحروف الأخرى. بعضهم بفخم الباء بيقول لك بررة، لا، بررة، كما قلنا الباء من حروف الترقيق دائما، تمام. ذكرت قبل شوي على إذا جاءت بآخر الكلام، يعني الآن خطر ببالي مسألة، أحيانا بعضهم إذا وقعت في آخر الكلمة في الوقف يحذفها، تمام، يعني لأنه يبالغ في الترقيق إذا جاءت مثلا مرققة، مثل مثلا مثلا إن الله على كل شيء قدير، فهو مشان يبالغ بالترقيق بيحذفها على الخارج، بتروح بعض الطلاب يقرأ بيقول له ما سمعت الراء، بيرجع بيقول له والله ما سمعتها، هو عم يبالغ بالترقيق فبتذهب معه، تمام. قدير، هو يذهب يقول قدير، ما بتعود تبين، فانتبهوا لهذه المسألة. أيضا خلونا بعدين موضوع إن شاء الله الأحكام الراءات نتكلم عليها. الآن نتكلم عن حروف النطعية أو عن الطاء، تمام، نتكلم عن حرف الطاء. الطاء حرف كما قلنا من أقوى حروف اللغة العربية. طيب الآن بدي أسأل سؤال، ليش الطاء من أقوى حروف اللغة العربية وليس الضاد، مع أن الضاد هو يعني لغة العرب الضاد، تمام، لماذا؟ يلا نشوف الأخوة، ليش الطاء أقوى حروف اللغة العربية وليس الضاد؟ الطاء أقوى حرف من حروف اللغة العربية، لأن الدروس الماضية تكلمنا عن الصفات وأعطينا لأنها ليس لها صفات ضعف. أحسنت أختنا، تقول لأن الطاء كل صفاتها قوية، تمام، تمام، صفاتها قوية. طيب الضاد مو صفاتها قوية أيضا؟ إذا الأخ بها عم يقول لأن لها ليس لها صفات ضعف، الطاء مضبوط، الضاد لها صفة واحدة ضعيفة، شو هي الصفة الضعيفة بالضاد؟ يلا وين النشيطين. إذن الطاء كل صفاته قوية، كل صفات الطاء قوية، تمام؟ إطباق، استعلاء، الجهر، الشدة، تمام، قلقلة، تمام، تمام. هاي الشيخ أبو حفص ما شاء الله دغري قال الرخاوي، تمام. فالضاد فيها صفة الرخاوي وهي صفة ضعيفة، تمام. الضاد فيها صفة الرخاوي، لا مو الاستفال، الضاد هي من حرف الاستعلاء، الضاد من حرف الاستعلاء، خص ضوط قرض، هي من صفات الرخاوة، تمام. صفات، صفة فيها صفة الرخاوة، لأن صفة الرخاوة فيها للضاد، أما الطاء ما فيها ولا صفة ضعف، تمام. فأنا كما قلت لكم في الدرس الماضي، اعملوا جدول، جيبوا جدول وعبوا أنتوا كل حرف مشان تتمكنوا من المخارج والصفات، كل حرف شو الصفات التي لها ضد والتي ليس لها ضد، تمام. الآن وكما قلت، إذا الطاء أقوى حرف من حروف اللغة العربية لأن لها كل صفات القوة ودائما مفخم، تمام. الآن إذا جاءت ساكنة، طبعا أنا عم بختار المسائل التي يخطئ بها الطلاب، ما عم دقق على كل كلمة وكل مسألة من مسائل الطاء أو الحروف الأخرى، ولكن عم بيّن أنا الأخطاء، يعني ما لح عم بتكلم هلأ، لو بدي أتكلم عن الطاء بدي درس كامل، تمام، ولكن لا عم بتكلم بس الأخطاء حتى تسجلوها عندكم ما تقعوا فيها. الآن الطاء إذا جاءت ساكنة وبعدها تاء تدغم فيها إدغاما ناقصا حيث تبقى صفة الإطباق. طيب في مسألة بدي بس أتكلم عليها، هي تمرق معنا بعدين، بس الآن يعني مثل ما بيقولوا صارت وصارت. إذا جاءت، في عندنا شيء اسمه إدغام المتجانس، إذا جاءت التاء وبعدها طاء، هنا التاء تدغم بالطاء، مثلا ودت طائفة، ودت طائفة، نقول ودقا، ودقا، تمام. إذا الطاء أكلت التاء كلها وصار إدغام كامل. شو بنقصد بالإدغام الكامل؟ يعني تذهب، يذهب الحرف المخرج والصفة، تمام. ودقا، تمام. إذا الطاء هنا بهذه الكلمة أكلت التاء مباشرة، يعني ننتقل من الدال إلى الطاء، تمام. إذا هذا اسمه إدغام كامل. إذا سألنا الواحد، إذا سئلنا شو يعني إدغام كامل، يعني يذهب الحرف هو والصفة، تمام. الآن نحن نأخذ العكس، إذا جاءت أول شيء الطاء وبعد التاء، مثل كلمة مثلا بسطة، بسطة، الآن جاءت الطاء وبعد التاء، هنا يجب أن يكون إدغام، أليس كذلك؟ فنقول بسطة، بسطة. هل مقبولة هذه الكلمة؟ ما مقبولة، يعني بالسمع ما مقبولة. طيب ليش ما أدغمنا إدغام كامل، تمام؟ قال العلماء الطاء حرف قوي، تمام؟ اكتبوا لنا يا أخواني كلمة بسطة، بسطة، تمام؟ تمام؟ اكتبوا لنا يا ها كلمة بسطة حتى يشوفوا لا مو بسطة، بس بسطة، تمام؟ انتبهوا على كلمة بسطة، شوف أول شيء جاءت الطاء، تمام؟ وثم التاء، الآن في إدغام، ولكن التاء قال العلماء التاء حرف يعني ليس بالقوي، حرف استفال وله صفات ضعف، أما الطاء أقوى حروف اللغة العربية، وهذا مستحيل أن التاء تأكل الطاء، تمام. أما الطاء في المثال الأول في كلمة ود الطائفة، الطاء أكلت التاء، تمام، لأن الطاء حرف قوي ويستطيع أن يأكل التاء. طبعا أنا عم بحكي باللغة العامية شوي حتى نقرب المعلومة، تمام، بس علماء ما بيقولوا أكل وما أكل وكذا، بس نحن مشان بس نبين المعنى يعني. فكلمة بسطة، تمام، الآن التاء حرف بسيط، يعني مثل ما يقول حرف درويش، كيف بده ياكل الطاء القوية المستعلية المطبقة اللي فيها قلقلة؟ فقال العلماء مستحيل انه التاء تاكل الطاء، طيب شو نساوي اذا قلنا بسطة مستحيل تاكل؟ فقال نبقي عليها صفة الاطباق للطاء، تمام. يعني شو صفة الاطباق؟ يعني المخرج يذهب، المخرج والقلقلة تذهب، لأنك لو قلت بسطوتة صار اللفظ صعب، بسطوتة لا، فقالوا تبقى صفة الإطباق، تمام، والاستعلاء. مثلا نقول بسطة لاحظت كيف رفضت أنا طاء وليس الطاء مقلقلة وإنما طاء مطبقة. نقول بسط، لاحظت لساني طلع الطاء مباشرة، لساني طلع الطاء ونزل بانسيابية على التاء وأخرجنا التاء فيها طرف الهمس، لو كانت متحركة ليش؟ لحتى بعضهم يقول بسطة بطالع التاء طاء، لا نقول بسطة بسط. لاحظتم سمعت صوت الطاء مو صوت وإنما استعلاء بسط. اكتبوا لي إخواني إذا مسموع صوت الطاء اكتبوا لي واحد بسطة بسطة واضح ال بسطة تمام. أما نقول بسطة بعضهم السين هذه يقول بسطة لا نقول بسطة تمام. أيضا كلمة أحط أحط تمام أحط نستعلي بالطاء ثم نخرج التاء بانسيابية مع طرف ماذا؟ مع طرف همس مشان تظهر التاء أحط تمام. أيضا كلمة فرطت يا حسرة على ما فرطت في جنب الله تمام. هذه الأمثلة. أيضا إذا جاء قبلها صاد أو ضاد تمام مثل كلمة هنا يجب أن تظهر الطاء لأنها في هذه في حالات تكون مبدلة عن التاء فيميل اللسان إلى الأصل. مثلا كلمة اضطر ذكرناها بحرف الضاد ولكن نعيدها هنا يعني بحب نبه لمسألة. كلمة اضطر شو أصل هذه الكلمة؟ أصلها اضطر تمام اضطر تمام. أصل هنا الطاء أصلها تاء تمام اضطر تمام. مثل كلمة اصطفى أصلها استفى تمام استفى تمام ولكن مبدلة لسهولة النطق تمام. فنقول اضطر يجب أن نظهر حرف الطاء مثل كلمة اصطفى تمام. إذا كانت ساكنة سكونا لازما أو عارضا لابد من قلقلتها وإطباقها وجهرها تمام. مثال إلا من خطف الخطفة الخطفة تمام. القسط القسط تقلقلها تمام بالوقف تمام. هذا بالنسبة للطاء حتى لا يعني نطيل عليكم. الآن ننتقل إلى حرف الدال. حرف الدال الدال أحيانا تكون ساكنة سكونا عارضا تمام فيجب بيانها وقلقلتها وإلا عاد التاء مع الحذر من تشديدها عند محاولة بيانها مثل قوله تعالى ومن يرتدد منكم يرتدد تمام تمام يرتدد منكم هي أصلا يرتد تمام يرتدد منكم تمام. أيضا إذا كان قبلها مفخم مثل كلمة أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. أغلب اللي بيقرأوا يعني بداية يقول صدور بيطالع لك الدال يطالع يخرجها ضاد يقول صدور تمام. إن ربهم شو الآية إنه عليم بذات الصدور يعدهم يقرأوها بعضهم بذات الصدور صدو ضو بطالع ضاد لا نطالعها الصدور. جربوها يعني حاولوا الصدور تمام. يجب أن تخرج الدال صافية تماما تمام. مثلا كلمة ومن أصدق من الله قيلا أصدق من الله قيلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن أيضا كلمة يصدق تمام. إذن أصدق من الله قيلا. أيضا بعضهم يفخمها حتى تصبح ضاد مثل كلمة الدار يقول الدار الدار تمام. باللغة العامية بعضهم يقول الدار دار. أخواننا مثلا بالأردن أو فلسطين يقول من دار فلان دار أنا وين رايح بيقول له الدار تمام بيطالع ضاد. وهذه يجب أن ننتبه إلى اللغة العامية لا يعني تدخل في القرآن مثل كلمة الدار الدار تمام. الدار الدار يقولون الدار. في حدا معنا هون من الأخوة من فلسطين أو الأردن يعني إذا وهو بيعرف أكيد إنه بيطالعوا الدار تمام. إخواننا فلسطين أو الأردن بيطالعوا الدال في كلمة الدار الدار تمام. أيضا خلونا ننتقل لحرف التاء. تمام، حرف التاء. التاء إذا كانت ساكنة يجب عدم قلقلتها ويجب همسها، يجب همسها. مثل كلمة فتنة، بعضهم يقول فتنة فتت فتت، لا نقول فتنة. تمام. أيضا إذا كانت ساكنة وبعدها طاء أو دال أو تاء، تمام، يجب الإدغام الكامل. طبعا لنا وقفة مع الإدغامات إن شاء الله. مثل كلمة ودت طائفة أثقلت الدعوة، إذا جاء بعدها هي كانت ساكنة وبعدها طاء أو دال أو تاء، وجبت الإدغام الكامل. تمام. مثل ربحت تجارتهم. أيضا إذا كانت متكررة ينبغي الإظهار. تمام. مثلا كلمة تتوفاهم تتوفاهم. تمام. أحيانا بتكون تأتي ثلاث مرات التاء وراء بعض، وجب الإظهار. مثل اللهم صل على النبي، سورة النازعات، يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة تت، لاحظتوا في عند الراجفة تت، هي ثلاث مرات. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. تمام. أيضا إذا كانت متحركة وبعدها حرف من حروف الإطباق مثل الطاء مثلا، تمام، هنا ينبغي أن لا تدغم، أو بعضهم يخرجها طاء مثل كلمة أفتطمعون أفت أفتط، بعضهم يقول أفتطمعون يخرجها طاءتين أفتط، لا أفتطمعون. تمام. أيضا كلمة ولا تطردي تطردي، يقول ولا تطردي. انتبهوا إذا جت الآن تاء وبعدها طاء، يجب أن يعني نفصل التاء عن الطاء ونخرج التاء مرققة. تمام. ولا ت ولا ت، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا ت. مثل كلمة تطهيرا، بعضهم يقول تطهيرا، انتبهوا إلى هذه. أيضا أحيانا في مسألة أحيانا بيكون بعدها لام، بعدها لام، مثلا كلمة اختلط، بعضهم يخرج التاء يخرجها طاء واللام يفخمها، يقول اختلط. تمام. اختلط به. تمام. اختل، لا نقول اختل اختلط. تمام. إذا جاءت إذن تاء وبعدها لام، يجب أن نرقق اللام والتاء. تبوا لي المسألة اختلط، أم عيد أن الكلمة مشان حتى تترسخ بالأذهان، اختلط. تمام. أيضا إذا جاء بعدها حرف القاف، التاء إذا جاء، تمام، جزاك الله خير أخ علاء أبو عبد الله، مسألة هامة يعني حلوة. المشكلة أنه وقت بنتكلم على هالأمور يجب أن يكون يعني المستمع أمامي، يعني يرى فمي وأرى فمه. كيف يعني؟ هلأ مثل يذكر الأخ علاء أبو عبد الله يقول يبسط فمه عند نطقها. نعم، يعني الحنكين جوانب الفم يجب أن يبسط كأنك تضحك، مثل بيقولوا الواحد وقت بده يصوروا بيقولوا قول تشيز، تمام، بالإنجليزي بيقولوا قول تشيز، وبيأخذوا له صورة مشان يضحك. فهي العملية كلمة تشي، تمام، هي جوانب الفم تذهب إلى الطرفين، يعني هذا جانب الفم إلى اليسار والجانب الثاني إلى اليمين. أيضا عند نطق التاء وحروف الاستفال يجب أن نشد شو بيسموه الجنبي يعني الحنك إلى الجوانب، نقول تا تا. أما وقت الطاء الفم يعني يصير عنا عملية مثل مسكر، تمام. أما عند لفظ التاء يجب أن نفتح، نقول ولا تا تا طا تا طا تا، جربوها تا. لا يمكن أن تخرج التاء إلا بفتح يعني الفم، نشده للطرف هذا والطرف هذا، تا تا، جربوا شوفوا شلون. أما تقول طا طا مستحيل أنه تشد الفم للجنبين. تمام. هاي مسألة هامة. أيضا إذا جاء بعدها قاف، تمام، كالابتسامة، تماما تماما كالابتسامة. إذا واحد قالوا له ابتسم، كيف بده يبتسم؟ لا لابد يعني، جزاكم الله خير. أيضا إذا جاء بعدها قاف، قال تعالى تقتلوهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فبعضهم التاء يخرجها طاء فلم تقتلوهم. طيب ليش بيخرجوها طاء؟ لأن التاء والطاء من نفس المخرج، تمام، لأن التاء والطاء من نفس المخرج، فنقول فلم تقتلهم تاء مباشرة. شوف هنا تسمى الرياضة الفكية، سنتحدث عنها إن شاء الله في شرح المقدمة. الرياضة الفكية يعني يكون عندك سرعة حركات بين التفخيم والترقيق. فلم تق مباشرة تبتسم مثل ما قالت أحد الأخوات كالابتسامة، نبتسم ثم نعيد الفم إلى وضعه الطبيعي إلى وضع القاف. فلم ت بعدين ق فلم تق تلوهم، تمام. كمان مثل قوله تعالى وإذ نتقنا وإذ نتقنا ت، أيضا النون بدنا نفتح الفم ن ن ن بعدين نقول نتا، لاحظوا أولوة معي نتا بعدين ق، يرجع الفم إلى حالته الطبيعية، تمام. الساكنة إذا كان الساكنة خاصة يجب الاحتراز من زيادة الهمس، تمام. يعني بعضهم بيجيب هاي مسألة كتير كتير كتير يعني عم نشوفها ويخطئ فيها كتير من حتى الذين يقرؤون القرآن. إذا كانت ساكنة بطالعة قريبة من السين مثلا، وشوفوا هلا انتبهوا أكثر اللي بتسمعون بيقرأوا القرآن بطالعة بالشكل، بيقول لك مثلا إذا الشمس كورت، صح مظبوط مثل ما عم أقول أنا، وإذا النجوم كدرت، سامعين هالصوت؟ هذا صوت تاء ولا صوت سين؟ صح. انكدرت، تمام. هذا حرف السين وليس حرف التاء، يا سلام هذا حرف صوت سين. فكيف عم يقول اذا الشمس كورت؟ مثلا كلمة فتنة، سمعنيها الصوت. اذا بتسأل اي انسان بالدنيا شو هذا الحرف يقول لك حرف سين، اذا عم تقول له فتس يقول لك سين، هذا مستحيل يقول لك هذا تاء، صح يستحيل يقول لك تاء. كيف طيب بدنا نخرج التاء المهموسة؟ نخرجها من مخرج التاء. هلا ان الاسنان ما لهم عراقة انه نخرجها من بين الاسنان تطلع سين، فنقول اذا الشمس كورت، لاحظتوا هذه التاء وليس بين اخواني السبعانين الفرق بين السين وبين التاء، كيف الأولى عم تطلع سين والأولى الثانية عم هي بين وبينما في فرق تماما يعني، تمام. فهذه مسألة يخطئ بها الكثير حتى الذين يقرؤون القرآن، يبالغ في الهمس بطالعة سين، تمام. جزاكم الله خيرا. أيضا في مسألة انتبهت عليها لأغلب الطلاب، إذا جاء بعدها حرف الضاء، إذا جاء حرف الضاء طبعا تمام مثل بيعطس، تمام جزاك الله خير أخ أبو حفص مظبوط. الآن إذا جاء بعدها حرف الضاء مثلا كلمة انتظر، بعضهم لأن الضاء حرف مفخم بفخم التاء بيقول انتظر بطالعة، تمام بطالعة طاء، انطا طا طا. وأغلب الذين يقرؤون القرآن شوفوا يعني تابعوا أنتوا حاولوا اسمعوا اللي بيقرأوا حتى على الإذاعات بيقول لك فانتظروا إنا معكم منتظرون بفخم الطاء التاء، سبحان الله لك هي طاء شلون عم طالعة تاء، كيف عم طالعة طاء. فلذلك نرجع لنفس القصة، يجب أن تفتح الشفايف تبتسم، فانتظروا إنا معكم من المنتظرين من المنتظرين. أما نقول من المنط لا، تمام بتجهز حالك بالإخفاء على التاء، فانتظروا منرقق التاء ثم ندخل إلى مباشرة الضاء، وهنا تحتاج إلى رياضة فكية. الآن ننتقل إلى حرف الصاد. الصاد طبعا من حروف الصفير، يجب أن يعطى حقه، تمام. بعض الأخوة السين بطالع صاد، الصاد بيقول لك وما كان له عليهم من سلطان، بفخم الصاد السين واللام بطالع صاد، لا تمام. طبعا الصاد أغلب الناس، ولكن هناك ملاحظة هامة، تمام. بالنسبة للصاد، وهي يعني فعلا أغلب الناس يعني سامحوني يعني عم كرر إنه أغلب الناس، تمام بلغتنا العامة نقول الرسول، الرسول تمام، باللغة العامية نقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هي الرسول سول، تمام. في ملاحظة هامة بالنسبة للصاد وهي التالي. الصاد بعض الإخوة اللي بيقرأوا القرآن بيستخدم الشفايف بالصاد، انتبهوا علي وشوفوا انه فعلا انه هاي خطأ يخطئون بها. مثلا يقول كلمة الصلاة كيف يطالعها؟ بضم شفايفه، مع انه الشفايف او الشفتين ليس لها علاقة بحرف الصاد ابدا، وليس المخرج من الشفتين ابدا. يقول مثلا ان الصلاة الص ص ص بضم شفايفه، فبيطالع صوت غريب ليس صوت الصاد، تمام؟ وهم يصطرخون يص بضم شفايفه، طب ليش ضمت الشفايف؟ طلعت حرف غير الصاد، تمام؟ ولكن الاصل الشفايف تبقى مثل ما هي، الص الص الصلاة، بينما الص ص، تمام؟ واضح الاصوات اخواني؟ مالي عرفان انا الصوت عم يوصلكم مزبوط؟ حتى انت الان جرب ضم شفايفك حرف الصاد وخليها طبيعية، الص الص الص ص ص ص، تمام؟ بيضم شفايفه فبيطلع مشوبة بالضمة، تمام؟ الشيطان، تمام؟ لا هون، تمام؟ كلمة الشيطاء هي مو المشكلة انه ما عم تطلع معك اختي، ولكن المشكلة انه انت تعودت عليها هيك، تمام؟ ليس فقط كلمة الشيطان وانما اغلب الطاءات، تمام؟ مثلا كلمة الطامة لا تضم الشفايف، وانما خلي الطاء هي يجب ان تعبي الفم، الطاء يجب ان تعبي الفم تماما، الشيطاء طاء، خلي الشفايف، جربي انه تخلي الشفايف ما ينضموا، تمام؟ الشيطاء طاء طاء طاء، اما اذا ضمناها نقول الشيطاء طو، شو اختلف الحرف؟ طلع مضموم، طلع قريب للواو، اليس كذلك اخواني؟ الشيطاء طون، بعضهم يقول اعوذ بالله من الشيطان، طلعت واو، سبحان الله. اما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطاء، بينما الشيطاء، لاحظتوا الفرق بيناتهم؟ هي ملاحظات دقيقه، تمام؟ ملاحظات دقيقه. اذا كمان كنا عم نحكي عن الصاد، تمام؟ جميع طبعا هي الملاحظه اختنا ذكرتنا بشغله، موضوع الحروف الاستعلاء، حروف الاستعلاء اذا كانت مفخمه، بعضهم يستخدم الشفايف الشفتين في التفخيم، مثلا وقول الله قو قولا قولا، هي بالله عليكم هذا حرف، هذا قولا قو قو، كانه واو، هي صح يا اخواني؟ اما وقا قا قا، خلي الشفتين ما لهم علاقه لا تضمن ابدا، وانما طالع حرف حبيب تمك جوا، تمام؟ ولا الضالين، بعضهم يقول ولا الضو، شو هذا الحرف؟ هذا واو، يعني ضاد مشوبه بالواو، ولا الضو. فانتبهوا حروف الاستعلاء اذا جاءت بعدها الف او بشكل عام حروف الاستعلاء اياك ان تستخدم الشفتين فيها، خلوها هي دائما مثل ما بيقولوا اخواننا بمصر، حطوها حلق في ودانكم، تمام؟ حطوها حلقة، مو هيك شيخنا أبو حفص بتقوله بمصر؟ حطوها حلقة في ودانكم، تمام؟ إذن الشيطاء طا، تمام؟ ولا نقول الشيطاء، قول الله وقول، مثل كلمة الله الله، مشان أعلى مراتب التفخيم، تمام؟ على عيني ولو أعلى مراتب التفخيم، أخذنا مراتب التفخيم، ولكن أعلى مراتب التفخيم حسب ابن الجزري أن يأتي حرف الاستعلاء حسب مبدأ ابن الجزري، لأن قسمنا نحن هناك مذهب لابن الجزري وهناك مذهب لابن الطحان، تمام؟ ابن الجزري وابن الطحان، ابن الطحان له ثلاثة مراتب أو ثلاث مراتب، أما ابن الجزري له خمس مراتب، المرتبة الأولى أن يكون حرف الاستعلاء وبعده ألف، هذا أعلى شيء، ولكن لو بدأ تفخمها بتفخمها، تمام؟ جزاك الله خير، بعده ألف، لو بدك تفخمها كيف منفخمها نحنا؟ بدون استخدام الشفتين، ما له علاقة، مثل ولا الضو، بينما ولا الضو، فرق الصوت معكم؟ فرق الصوت، ولا الضو ولا الضو، ما تستخدم الشفتين أبدا، وهذه الإخوان اللي بيتعذر فيها بحاجة لتدريب، بحاجة لرياضة فكية، تمام؟ ماذا تسمى؟ رياضة فكية، مثل اللي بده يسبح ما يعرف يسبح، فهل مباشرة دغري بينزل على المسبح وبيسبح؟ طبعا لا، بده يتدرب، بده يلين إيديه ورجله ويعرف كيف استخدامه، وكذلك عملية الممارسة بضم الشفتين وإخراج الشفتين، سنتكلم إن شاء الله بعدها بإذن الله عن عملية الشفتين وكيف استخدامها. طبعا الآن ننتقل إلى حرف الزاي، تمام؟ إذا كانت ساكنة وبعدها مهموس أو مجهور يجب أن يعني بيان جهرها حتى لا تتحول إلى سين، تمام؟ بعضهم يقول مثلا قوله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد هذا ما كنزتم لأنفسكم، فالزاي بطلع سين، كنستم كنستم كنز، مثل يعني النحلة كيف بتوز، تمام؟ بينما كنستم اختلفت الكلمة، مثل كلمة تزدري تزدري، تمام؟ بعضهم يقول تستري، وهذه مثلا كلمة يزجي يزجي، تمام؟ بعضهم يخرجها يسجي، تمام؟ تبوا على هذه الكلمات، أرجو أنه تدونوها عندكم، أرجو أنه أعيد أنه تدونوها عندكم هذه الكلمات لأنها هامة. طبعا أنا إن شاء الله في صدد إخراج كتاب. طبعا بالنسبة ل أحب أن أنوه لمسألة موضوع أحكام التجويد، بعضهم الآن بيجي بده يصنف كتاب أحكام التجويد. طيب ليش لا تصنف أحكام التجويد؟ بيجيب هالكتب وبيجمع منها نفس الكلام اللي موجود بالكتب. يعني حتى أذكر الشيخ أيمن السويد مرة أجا أحد الأخوة لعنده قال له والله أنا مألف كتاب علم التجويد بدي أعرضه عليك، قال له بدي أسألك سؤال، قال له تفضل، قال له أنت شو ضايف فيه؟ هل ضايف شيء؟ قال له لا، قال له لك الكتب بتروح الآن على مكتبة، أي مكتبة بتسأله بدي كتاب عن أحكام التجويد بيطالع لك 100 كتاب، صح ولا لا؟ 100 كتاب يخرج لك وكلها نفس الشيء، تدور على نفس المدار، تمام؟ يعني هو نحن لا نريد أنه يعني نقلل من الهمم، ولكن هذا العلم يعني مثل ما بيقولوا انضبط خلص انتهى، يعني ما في تجديد مثل علم التفسير مثل علم الاقتصاد كذا عم يقلف شيء جديد، العلم انضبط. يعني الآن بعضهم بيظن أنه علم التجويد صعب وكذا، لا والله بس بده اهتمام شوي. طبعا الآن أنا بصدد إخراج كتاب ليس بأحكام التجويد وإنما مباحث في علم التجويد، مباحث في علم التجويد، بعض الأخطاء مثل هالدروس اللي عم بعطيها الآن، أخطاء بعلم التجويد، أخطاء المخارج، أخطاء الصفات، كلمات، عبارات يخطئ فيها الناس، بس هذا يعني مثل هالملاحظات اللي عم نعطيها ما تجدها في كتاب واحد هذه، فأنا أحاول إن شاء الله أجمعها، ونسأل الله سبحانه وتعالى وأرجو دعائكم أنه الله يوفقنا لهذه المهمة. طبعا هذا الكلام إخواني أنا لا أقلل من الهمم، شوفوا في مسألة هامة الآن، يعني خلونا نطلع شوي نعمل هيك بس استطراد بسيط نريحكم من موضوع المخارج. موضوع تأليف الكتب إخواني، لا حتى يقول أنه أنا ما بستطيع ألف كتاب، أبدا، حاول واجتهد، لو كتيب بسيط، لو كتيب بسيط. يعني بعضهم يقول أنا كيف بدي ألف كتاب، لا، ممكن يعني إحدى الأخوات تكتب عن مثلا باب الغيبة والنميمة، كتاب صغير أو كتيب يعني هيك، أو رسالة، تمام؟ مرة كنا جالسين عند أحد مشايختنا، تمام؟ فكنت عم أقول له عم ألف كتاب أنا بهالمسألة، كنت عم بكتب عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة. طبعا أنا اختصاصي كما تعرفون موضوع دارس كلية الهندسة الزراعية جامعة دمشق، واختصاصي علم الزراعة، كنت عم بكتب عن النباتات والحيوانات في القرآن، إعجاز العلمي في النبات والحيوان في القرآن الكريم، يعني دارسين نحن علم النبات وعلم الحيوان. فقلت له للشيخ، قلت له كلمة، قلت له ولكن هذا يعني الموضوع قتل بحثا، ولكن عندي بعض الأشياء أضيفها، تمام؟ فماذا قال لي كلمة؟ قال لي اكتب ولا تتردد. لماذا؟ شوف التبرير ما أجمله، قال ربما الله يكتب لهذا الكتاب القبول في الأرض، وهذه هذا موضوع القبول لا يعلم فيه إلا الله. الآن أضرب لكم مثال على موضوع القبول. الآن اللي عم يسمعونا، إذا أدخلنا واحد منكم الآن على مكتبة إسلامية، وقلنا له اختر لنا من كتب الصحاح من البخاري ومسلم 40 حديث، أنت تلاقيها جميلة وحلوة وتدخل للقلوب ويحتاج الناس إلها، تمام؟ ألا يستطيع أي واحد منكم الآن ولو كان أصغر منا سنا، ألا يستطيع من البخاري ومسلم من الحديث الصحيحة أن يخرج 40 حديث؟ بيستطيع ولا لا؟ جاوبوني، بيستطيع ولا لا؟ أي واحد 40 حديث بس لا يساوي شيء، بس ينقي 40 حديث ويحط لنا، تمام؟ طيب بدي أسألكم سؤال، الإمام النووي عندما جمع كتاب 40 النووية ما سوى شيء، لا شرح ولا علق ولا شيء، جاب 40 حديث وكتبهم سماها أرض 40 نووية تمام وترك الكتاب. أسألكم بالله، هل هناك مكتبة أو مسجد لا يدرس فيه أو بيت إلا وتوجد فيه 40 النووية؟ الله سبحانه وتعالى يعني شو هالعمل العظيم؟ مو عمل عظيم، ولكن رب العالمين كتب له القبول في الأرض، هذا الكتاب الصغير 40 النووية. سبحان الله. أيضا كتاب رياض الصالحين، في بيت ما في كتاب رياض الصالحين؟ يعني تجد القرآن وأمامه كتاب رياض الصالحين في كل بيت، في كل مكتبة، في كل مسجد يدرس. سبحان الله. هذه مسألة القبول لا يعلمها إلا الله. فبعض يقول أنا والله ما بدي أكتبه كذا، لا حاولوا واكتبوا، ما تعرف القبول متى يكون. ربما الإنسان يموت بعد ما يموت الكتاب يحيا، الله سبحانه وتعالى يكتب له الحياة مرة أخرى وينتشر في مشارق الأرض ومغاربها. فسبحان الله. نعود إلى حرف الزاي. حرف الزاي إذا جاءت متكررة، يعني زاي وزاي، يجب إظهارها تمام، مثل كلمة فعززنا، فعززنا تمام. الآن ننتقل إلى حرف السين حتى لا نطيل عليكم، لسه في عنا يمكن بعض الأحرف، قربنا نخلص إن شاء الله. شو ننهي اليوم كافي ولا نتابع شوي؟ ما بعرف إخواني شو رأيكم، تعبتوا ولا لسه سهرانين؟ يعني ناخد برأي الأكثرية، ناخد رأي الأكثرية حتى يعني إما طيب. جزاكم الله خير، نتابع إن شاء الله. الآن ننتقل إلى حرف السين، الأخطاء التي تحصل في حرف السين. إذا جاء بعدها حرف الجيم، بس بدي أكل الآن مشان ما ينضيع، يعني بسألكم إنه عم تسجلوا ولا ما عم تسجلوا؟ السمع لحاله ما يكفي، بتنتسى الأمثلة إخواني، يجب أن تكونوا يعني في حالة تسجيل الأمثلة، والله تستفيدوا منها كثير. طيب إذا جاء بعدها حرف الجيم، الجيم مثل يجب أن تبين الهمس تمام، ولا تختلط. مثلا كلمة المسجد مثل المسجد، فاسجدوا لله، فاسجدوا، بعضهم يطالعها يعني مشوبة بالزاي، المسجد لاحظتم فاسجدوا. هون شو النقطة الجميلة؟ بتطالع السين صافية تمام، بتطالعها صافية ثم تنتقل بانسيابي إلى الجيم، مخرج الجيم، فاسجدوا لله وعبدوا، فاسجدوا فاسجدوا تمام. مثلا كلمة يسجدون، انتبهتوا إذا إجت السين والجيم وجب تعطيها همز جميل ثم تنتقل إلى الجيم. الآن إذا جاورت حرف استعلاء أو راء مفخمة تمام، فيجب أن ترققها، وهي كمان خلطة بيخطئ فيها. مثلا ذكرنا الآن مثل كلمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسا وسا، هون بدنا نبتسم كمان، خلونا نستخدم هالتعبير، حلو موضوع نبتسم تمام، خلونا يكون تعبيرنا، عجبتني هالعبارة نبتسم تمام. مثل كلمة وسطا، وسا وسا تمام. بعضهم يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، تطلع لك هصاد، وين السين تمام؟ هذا اللي يميز القارئ الحاذق تمام من القارئ اللي عم يقرأ مثل ما بيقولوا عنا بالشام، هات إيدك والحقني، يعني مشي الحال، تمشي حال تمام. لا، مثل كلمة مثلا القسطاس، شوف الآن السين وقعت بين حرفي استعلاء القاف والطاء، فبعضهم بيقول القسطاس، قص أص أص، لا، القسطاس القسطاس تمام. أيضا كلمة مثلا سلطان، انتبهوا على كلمة أنا سلطان، عم ركز عليها كتير، لأن يعني إذا ما قلت 99.99% بطالع الصاد، أنا ما بخطئ، مو هيك شيخ بهاء؟ أليس كذلك؟ بعض الطلاب بالحلقة مو عنه بيطالعوها سلطان، قديش نشتغل فيها تمام. إذن سلطان. أيضا كلمة أسرى بعبده سبحان ال، بعضهم سبحان بيطلع سبحانة سبحانة تمام. كلمة سبحان الذي أسرى بعبده، أسرى تخرج صافية، إذن السين سجلوها عندكم، أسرى السين صافية تخرج إذن بهمس جميل. أيضا إذا جاء بعدها ألف تمام يجب عدم تفخيمها الساعة بل كذبوا بالساعة تمام أيضا إذا جاءت متكررة مثل كلمة ولا تجسسوا ولا تجسسوا تمام هذه مسألة هامة بالنسبة للسين. الآن خلونا ننتقل لحرف الضاء. الضاء إذا كانت مجاورة للضاد مرقت معنا مرت معنا إذا كانت مجاورة للضاد تمام مثل أنقض ظهرك وجب الفصل مثل كلمة يعض الظالم كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في منظومته الجزرية. أيضا إذا جاءت ساكنة وبعدها تاء انتبهوا ساكنة وبعدها تاء مثل قوله تعالى أوعظت أم لم تكن من الواعظين أوعظت تبه الطالعة الضاء صافية تمام أوعظت أوعظت تمام وما مطلع التاء طاء أوعظت أوعظت. لاحظتوا الآن أنه كل الحروف عم نرجع نعيد نفس الملاحظات تمام. أيضا مسألة هامة إذا كانت في آخر الكلمة هذه كتير بيخطئوا فيها بقلقلة بيقول لك مثلا في سورة اللهم صل على سيدنا محمد سورة البروج تمام يقول آخرة شو آخرة بل هو كتاب كريم بل هو كتاب ذكرونا بالآية في سورة البروج كتاب اللهم صل على سيدنا محمد في لوح تمام في لوح محفوظ تمام بقلقلة لا تضرب عليها وبتمك ثابت في لوح محفوظ لاحظتوا شلون الضاء طلعتها بدون قلقلة محفوظ ما نقول محفوظ تمام محفوظ بتم حاطط لسانك على أسنان محفوظ خلص انتهى وبتسكر عليها وبينتهي الصوت ولسانك بين الأسنان ما تقلقل أبدا محفوظ تمام تمام رخاوة فقط تمام. أيضا بعضهم الضاء يخلطها بالذال مثل ابن الجزري يقول ذكرنا شيخ بهاء وحرص على السكون في جعلنا وخلي صين فتاحة يقول ابن الجوزي وخلي صين فتاحة محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى بمحظورا بعضهم يقول وما حتى بيقول لك محظورة وما كان عطاء ربك محظورة بطلع ذال برققة تمام لا محذورة تقول محظورة تعطيها القوة تمام. أيضا بالنسبة لحرف الذال الذال الآن عم نتكلم عن الحروف اللثوية الحروف اللثوية اللهم صل على سيدنا محمد. بالنسبة للذال إذا جاء بعدها حرف مفخم الذال إذا جاء بعدها حرف مفخم يجب أن نرققها مثل كلمة ذارهم ذارهم بعضهم هون بدنا شو نساوي ذكروني شو الكلمة اللي استخدمناها بدنا نبتسم تمام كلمة ذا جميع الحروف المستفلة يجب أن نبتسم فيها ماشي هاي القاعدة خلونا يعني نمشي عليها جميع الحروف المستفلة يجب أن نبتسم فيها مثل كلمة ذرهم ما نقول ذرهم ضا نقول ذا ذرهم تمام. أيضا إذا كانت ساكنة وبعدها ذال تمام يجب أن ندغم مثل كلمة إذ ذهب إذ ذهب تمام إذ ذهب. أيضا إذا كانت ساكنة إذا كانت ساكنة وبعدها حرف الضاء وجب الإدغام نقول إن ظلموا هذه نأخذها إن شاء الله بالإدغام المتجانس إن ظلموا قال تعالى إن ظلمتم إذن ذا وبعدها إذن إذا جاء بعدها حرف مهموس يجب يعني بيانها لأنه بعض الإخوة بالنسبة للذال يخرجها ثاء ثاء والذال تفرق عن الثاء مع أنه المخرج نفسه ولكن تختلف بالصفة مثلا واذكروا بعضهم يقول واذكروا واذكروا لا هي تقول وذ بتفرق الذال عن الثاء بعملية الوزة مو يعني الحيوان الوزة وإنما صوت سمعانين صوت ال، بينما الثاء الث. واذكروا، انا بسميها يعني بقول للطالب وزه شوي، واذكروا حتى ما تطلع، تمام؟ واذكروا ايضا كلمة المنذرين بفخمة بيطلع المنظرين، مثل المنذرين إذا كانت مفتوحة بفخمة بصير المنظرين، تمام؟ أحيانا كمان جزاك الله خير، مسألة هي والله ما مالي كاتبها، موضوع هي جديدة، هي فعلا نلاحظها، ولكن موضوع الثاء أحيانا بيطلع سين، هي اللي حسجلها عندي جزاك الله خير، تخرج سين، تمام؟ فبيقول لك مثلا فكثركم، أو ثم بيقول لك ثم، بينما فكثركم بين فكثركم اختلف المعنى كليا، إذ كنتم قليلا فكثركم سورة هود فتصبح فكثركم، اختلف المعنى سبحان الله. جزاك الله خير أخونا علاء أبو عبد الله. أيضا في مسألة خلونا ننتبه عليها بس، جزاك الله خيرا، حرف الثاء الآن إذا جاء بعد حرف الراء الثاء، تمام، يجب أن نعتني بترقيقها الثاء. مثلا مثلا كلمة آثارك، بعضهم يقول آثا آثارك صا صا، فلذلك يجب أن نبتسم، أعيد عجبتني والله العبارة تبع أن نبتسم، تمام، نقول آثارك آثا ثا ثا. لاحظوا أنتوا دائما كرروا معي الكلام اللي عم أقوله أنا، جربوا بفمكم يعني بيطلع أفضل، مثل له ما بي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، بعضهم يقول بعضهم يقول الثرى ص ص، بينما يقول الثرى، تمام، الثرى، نرقق الثاء. أيضا أحيانا بفخموها إذا جاء بعدها حرف مستعلي، تمام، مثل الخاء مثلا يقول أثخن أثخن، تمام، أث أث أث، لا نقول أثخنتموهم أث، لاحظين الثاء مرققة دائما، فيجب أن نبتسم أثخنتموهم، تمام. كمان كلمة ميثاقكم، كمان جزاك الله خير بيستخدم كلمة بدال الثاء يستخدم السين، أيضا استخدام السين بدال الثاء، يعني دائما الحروف اللثوية بيستخدموا السين، مثل بدال أثخنتموهم بيقول أثخنتموهم، تمام، اختلف المعنى كليا. جزاك الله خير أخونا. أيضا كلمة ميثاقكم، بعضهم بفخم بيقول ميثاقكم ميثاقكم، تمام، لا. هي خلصنا الحروف اللثوية. الآن نخرج إلى مخرج الشفتين وخلصنا الآن، صفي عنا حروف الشفتين وننتهي بإذن الله تعالى. بس تشوف في عندي كم ملاحظة هون، نعم، صفحة بس، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الشفتين، أول شيء قبل أن أبدأ بالمشاكل بالشفتين، وهي أهم شيء الشفتين بصراحة اللي عم يخطئوا فيها بسبب استخدام الشفتين باستخدامات خاطئة. مثلا شيخنا أبو حفص، يمكن الشيخ مدحت عنده درس الآن، مو هيك شيخ مدحت عنده درس، حتى ما نطيل يعني، إذا هي لنخرج ويدخل الشيخ مدحت، شيخنا أبو حفص أو الإخوة اللي شيخ مدحت موجود، تمام. طيب الآن بعد التأمل والتدقيق بمخارج الحروف نجد أن للشفتين لهم يعني لهما دور كبير في نطق الحروف المفردة والمجتمعة، تمام، المفردة والمجتمعة. ويظهر الدور دور الشفتين بشكل بارز عند توالي الحروف المتباينة في الحركات. أعيد هذه الجملة، هي هامة جدا. إمتى بيظهر دور الشفتين بشكل يعني واضح؟ عند توالي الحروف المتباينة في الحركات كالضم مع الكسر، تمام، مثل وما أمروا وما أمروا أمي، تمام، هون بتشتغل يعني بدك تضم وتسكر وتضم الشفتين وترجع بسرعة، تمام، أو الضم مع السكون، مثلا كلمة قوله تعالى وهم لهم جند محضرون، محضرون، تمام، ضم مع السكون، محضرون وهم لهم جند، لهم جو، لهم جو، تمام، لهم جو، فبدأ عملية رياضة فكية قوية. تمام؟ طبعا هذه الملاحظة يغفل عنها الكثيرون. تمام؟ مثلا إذا بدك تحاول تتدرب على الألفاظ حتى تلاحظ الفرق بيناتهم، مثلا تقول هم هم هم صم بكم عمي. تمام؟ الآن يعني ترى أثر هيئة الشفتين واضحة في هذه الكلمات. حتى أنا برأيي تضع مراية أمام الفم، وهذه مسألة هامة جدا. يعني شيخ أيمن سويد جزاه الله خير وبارك الله فيه وحفظه الله، يعني كان أحيانا يلي بيقرأ عنده أحيانا بس يكون في خطأ بيجيب له المراية. مرة كنت أول مرة أقرأ عنده ففي حرف ما أذكر شو هو يعني، فأخطأت فيه، قصة قديمة. فقام وجاب مراية حط لي إياها مقابلي، قال لي يلا أقرأ الكلمة وانظر إلى شفايفك شوف شلون الخطأ. تمام؟ تفرجت فعلا وقت شفت اللي عرفت الغلط وين. تمام؟ فمسألة هامة، جيبوا مراية أو وقف أمام المرآة في البيت وألفظ الكلمات. تمام؟ مثلا هم هم هم، بتشوف شلون الشفايف عم تشتغل. لا تفرج بوشك وتضبط حالك، لا تفرج على الشفايف بس شلون عم يتحركوا. تمام؟ إيه. حتى يقول الإمام الطيبي ذكرناها نحن موجودة بالمنظومة الجزرية بالتتمات، يقول وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضمة. تمام؟ يقول وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضمة، وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم والمفتوح بالفتح فمي. يقول آ أو إي آ أو إي. تمام؟ بتشوف حركة الشفايف تماما، آ أو إي. تمام؟ بتشوف الحركة تماما. طبعا الله سبحانه وتعالى من حكمة الله أنه خلق للشفتين فوائد كثيرة. من هذه الفوائد يعني إضفاء مسحة خاصة على جمال منطق الإنسان، سبحان الخلاق، إضفاء مسحة خاصة على جمال منطق الإنسان. ومن حكمته أيضا يعني هيأ فيهما عضلات تستجيب للأوامر، أوامر الإنسان يعني في أي لحظة. فإذا نشط هذه العضلة وأيقظها بالضم والفتح والإطباق يعني والضغط عليها، يعني بمختصر الكلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني ترويض الشفتين، تروضهم. تمام؟ وأهم شيء بالفم فعلا الشفتين، أن تروض. تمام؟ فإنها ستستجيب وتعطيك الهيئة المطلوبة إذا تروض الشفتين. تمام؟ طبعا هذا الأمر لا يتم إلا بالتدريب، أبدا لا يتم إلا بالتدريب. فلذلك يجب دائما النطق الصحيح وتسمع من فم المشايخ. تمام؟ اللي مثلا بعض الإخوان بدك تتعلم القرآن ما هو لحالك، هلا هذا الدرس غير كافي 100%. تمام؟ وإن كان يعني 80% رح أقول، بس صفي 20 تأخذه من فم الشيخ وترى فم الشيخ. مثلا أختنا الكريمة بدها تتعلم، تروح لعند إحدى الأخوات تقرأ تشوف فمها كيف وهي تقرأ عليها. تمام؟ يجب أن تقرأ وترى كيف الشيخ عم تقرأ. تمام؟ هذه مسألة هامة، يعني لا يكفي الإنسان لوحده. تمام؟ مسألة هامة أيضا بالنسبة لحروف شفتين، الواو كما قلنا التي تخرج من الشفتين كما ذكرنا. انظروا الآن، بدي في مسألة يطلعوا لفوق على اللوحة، نطلع شوي على اللوحة، خلونا في الشريط الآن، نزلوا الشريط بتظهر اللوحة. تمام؟ بينت اللوحة. الآن شوفوا الواو هذه، تمام، اللي عليها الليزر، الواو. تمام؟ هذه من وين طالعة؟ هذه من الشفتين، صح؟ هذه الواو الغير مادية، هذه الواو غير المادية عندما تقول و و و، باين إخواني؟ باين العلامة الليزر وين؟ تمام؟ تمام؟ باينة، تمام، علامة الليزر و، شايفين الوا؟ هذه إذا الواو المادية، الواو المادية، الواو غير المادية عفوا، هذه الواو غير المادية، يعني تقول و، وهذه تخرج بانضمام الشفتين، هذه الواو لا تخرج إلا بانضمام الشفتين. بينما الباء والميم، شوف الباء والميم هذه تخرج من غير ضم الشفتين، تمام، وإنما بانطباق الشفتين. شوف الإف تخرج من هنا، والواو تخرج بضم الشفتين، تمام؟ الواو هذه غير المادية، يعني نقول وا وا. طبعا شرحنا كثير شو معناتها المادية وغير المادية، ما راح نعيد. الباء والميم تخرج بانطباق الشفتين، تمام؟ لحد الآن تخرج بانطباق الشفتين، هاي الواو حاطين العلامة عليها. الآن قال بعض العلماء أن الشفتين تنفتحان مقببتين بالواو، وهو تعبير دقيق مطابق للواقع، مقببتين. قل و و و و تشعر أنها يعني فعلا يعني مقببتين. كما ذكر بعض المحققين أن الباء بحرية، الباء بحرية والميم برية، تعبير حلو يعني، الباء بحرية والميم برية. طيب شو معنات الكلام؟ بمعنى أن لكل من الشفتين طرفين، تمام؟ من الشفتين كل من الشفتين طرفين، طرف يلي داخل الفم وفيه رطوبة وطراوة، وطرف يلي البشرة إلى الخارج وفيه جفاف، صح؟ تمام إخواني؟ طرف من الداخل هذا فيه رطوبة وطراوة، وطرف للخارج وفيه جفاف. فالمنطبق من الشفتين عند الباء هو الطرف الذي يلي داخل الفم، هو البحري، تمام؟ نقول ب ب ب صح؟ والمنطبق عند الميم هو الطرف الذي يلي البشرة وهو البري، تمام؟ طبعا هذا ذكر الشيخ الحصري رحمه الله في كتابه أحكام قراءة القرآن، تمام؟ احفظوها هي، إذن بري وبحري. وضحت الفرق بين البري والبحري؟ بس هذه ملاحظة يعني على الباب والباء، لح نقول الباب، الباء والميم. إذن الوا نقول و إذا الغير مادية. أيضا الإطباق عند الباء، طالما حكينا وحكينا، الإطباق عند الباء يكون أقوى من الإنطباق عند الميم. مثلا قل مثلا إب إب، أما قل إم إم إم إب، جربوا جربوا شوفوا شلون إنه الباء عم تكون أقوى وأمتن، بينما الميم أقل إب، بينما إم إم إب. تبت يدا أبي لهب وتب، تمام؟ تب، تمام؟ ملاحظة أخرى بالنسبة للواو، طبعا نحن الآن عم نتكلم على الواو، تمام؟ الواو لازم يعني ننتبه إليها ونهتم لها من عدة وجوه. إذا جاءت مضمومة ينبغي تخليص ضمها، تمام؟ شو يعني تخليص؟ يعني تحقيق. شو يعني تحقيق؟ هذه تسمعونها كثيرا في علم التجويد، تقرأ عن شيخ يقول لك حقق الحرف الفلاني، حقق الضمة، حقق الكسرة. شو يعني حقق؟ يعني أعطه حقه، أعطه حقه، تمام؟ الضمة حتى تعطيها حقها، تمام؟ الضمة هي بنت الواو والكسرة بنت الياء. بتعبير آخر، الواو نصف الضمة، الضمة نصف الواو والكسرة نصف الياء. يعني مثلا كلمة تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، تمام؟ فهل من تفاوت، بعضهم يقول تفاوت. انتبهوا عليه تعبير دقيق، ها الأحرف، يقول تفاوت و و و. هاي الأصل، هذا الحرف، هاي الضمة أصلها أو، وباللغة العربية ما في حرف أو، صح؟ في حرف أو أو، نص هاي الواو نقول تفاوت. شوف لح أقرأ الآن الخطأ والصح مشان نفرق. تفاوت غلط، تفاوت تحققها، تمام؟ طيب كيف بحققها أنا؟ دائما عندما أريد تحقيق الحرف الضمة نعطيها واو. مثلا نقول إذا قلت لك أعطيني واو، تقول تفاوو، ولا نقول تفاوو، تفاوو ما في باللغة العربية أو، وإنما في أو. إذا وضعت واو كاملة نقول تفاوو، صح؟ الآن نص هذه الواو نقول تفاوت، تفاوت بتضم الشفتين ضم دقيق، تمام؟ ضم دقيق لحتى تخرج محققة الضمة. أيضا كلمة قال تعالى ووجوه وو وو وو، تمام؟ ووجوه، كمان قوله تعالى ولا تنسوا الفضل، بعضهم يقول ولا تنسوا الفضل، لا تنسوا، تمام؟ نصف مد الواو، يعني إذن الضمة نصف الواو، تمام؟ طيب إذا كسرت أيضا، إذا يجب انفراج الشفتين حتى تخرج رقيقة مشبعة، تمام الكسرة الواو. مثلا قال تعالى ولكل وجهة وي وي وي اكتبوا على الصوت. بعضهم يقول ولكل وجهة وجهة وي وي تمام، لا نقول وي وي، جربوا الوي تمام. بس ما قال عوا من شدة بعضهم من كثرة الترقيق يخرجها ذي، وهذه إخواننا يعني بالباكستان والهند يخرجونها ذي، يقول مثلا ولكل وجهة ذي وجهة. وكثير أعاني من الإخوان يعني الغير عرب بيطالعها ذي وجهة، الواو يطالعها ذي. كما ذكرت من قبل، هي ملاحظة استطراد بسيط، مثلا كلمة كلمة مروة مروة تمام، كلمة مرفت، تسمعون كلمة مرفت؟ كثير بيسموا بمرفت صح، العرب بيسموا هذه الكلمة مرفت صح، مرفت. طيب شو هي الكلمة مرفت؟ وللأسف بعض الناس أنه شو معنات مرفت، بيقول لك والله ما بنعرف بس في ممثلة هيك اسمها فنحن بنحبها. شوف على السخافة يعني بعض الناس تمام. وعندنا بالشام يعني بيسموا مرفت، ولكن ما بيعرف شو أصل الكلمة بيسموها. شوف يعني من كثر الناس ما يعني تعلقت قلوبا بغير الله تمام، بيسموا على أسماء فنانين وفنانات، بيقول لك والله اسم فنانة فبتعجبنا فمنسميها، بس ما بيعرف. تسأله شو معنات مرفت؟ ما بيعرف شو معنات مرفت تمام. مين بيعرف شو معنات مرفت من الأخوة والأخوات؟ من وين إجت هاي الكلمة أصلا، كلمة مرفت؟ حدا بيعرف من وين إجت كلمة مرفت؟ شرحناها قبل المرة. مرفت هي أصلها كلمة، شوفوا شلون رح أكتبها، رح أكتبها بهذه الشكل. أصلها مروة، أصلها مروة تمام. ولكن إخواننا بتركيا، تركيا تمام، الواو ما تخرج مع واو، وإنما تخرج ذي ذي، مثل ما قلت الآن كلمة ولكل وجهة ذي ذي تمام، الواو تخرج ذي معهم. وأيضا كلمة الواو إخواننا بتركيا فتخرج معهم مرفا ذي مرفا. ماشي واضح الكلام لهلا؟ والتاء هذه التاء المربوطة بإخواننا بتركيا ما بيرفضوا تاء مربوطة مروة، وإنما بيقولوا تاء مروت، مثل كلمة حكمة صح؟ حكمة هي شو أصلها؟ حكمة. وكثير بمصر وبالشام بيسموه حكمة صح؟ هي أصلها كلمة، مثل كلمة رأفت، بعضهم حتى بيسمي الشباب بيسميه رأفت، مثل هذا مسلسل رأفت الهجان، هو يحصل كلمة رأفت هي أصلها رأفة. ولكن تركيا بالتاء مثل كلمة، حتى بإخوانا يمكن بالمغرب العربي ما بيطلعوها باللغة العامية، بيقول لك حان وقت الصلاة. ما بعرف إذا حدا من إخواننا من المغرب العربي صح الكلمة ولا لا، ولا بيقولوا الصلاة، نحن بيقولوا الصلاة، صار وقت الصلاة. بعض الإخوان بيقولوا الصلاة، حتى بالسعودية بعض الأماكن بيقول لك يلا للصلاة للصلاة تمام، يعني ينهيها. فإخواننا بالتركية بيقول مثلا مثلا نجدة، يسمين نجدة صح، هي أصلها نجدة. مثلا كلمة بيسموا كتير مثلا نورة بيسموها نورة تمام، وقس عليها أسماء كثيرة يعني. فالأصل عرفتوا كيف إجت هالكلمة، كلمة مثلا مرفت، لا أصل هذه الواو أصلها مروة، والتاء يقلبونها، التاء المربوطة يقلبونها إلى تاء، وهذه لغة من لغات العرب طبعا، قلب التاء، التاء المربوطة يقلبونها إلى تاء مبسوطة، لغة من لغات العرب تمام. مثل كلمة رحمة رحمة، رأفة رأفة، فتنة، كثير عنا بالشام يسموا كلمة فتنة للبنات فبتصير فتنة تمام، كثير مشهورة هذه، وحتى بمصر بيسموا هذه الأسماء صح شيخنا أبو حفص، أليس كذلك؟ هذه الأسماء تسمى عندكم مصر حكمة تمام تمام. والفاء جت من منين في مروة؟ الفاء الفي في الفي، لأن أخواني كما ذكرت الواو كما قلت الآن هو هذا اللي حاجنا لنتكلم عن المسألة، إنه إخواننا بالمغرب بالتركية أو بشرق آسيا مثل باكستان أو ما شابه، الواو يخرجونها ذي ذي حتى بتركيا. مثل هلأ كنا عم نذكر مثال على كلمة ولكل وجهة وي تمام، هو شو بيقول لك؟ ولكل وجهة ذي وجهة تمام، الواو بيطالعوها ذي تمام. مثلا ذا قال الله، ذا ذا قال الله، حتى كتير بتعذب معهم يعني بيقولوا أخي لا طلع وفي طلع وا بتعذب كتير وكأنه ينحت في صخر ما طلع معه غير ذي تمام بيقول لك ذي ذي ذي الله تمام ولكل وجهة وجهة تمام إخواني عرفتوا كيف يعني نشأة الأخت اللي سألتنا إنه من وين إجت الذي تمام أختي تمام عرفتوا من وين إجت الذي لأنهم الواو يلفظونها ذي ما تزبط معهم واو تمام ذا الله بيقول لك مثلا كلمة ووجوه يومئذ مثلا ووجوه يوم بيقول لك ذا وجوه تمام مثلا كلمة لوّوا رؤوسهم يقول لك لذّذ لذّذ ما تزبط معه واو أبدا بدها تطلع ذي ما تزبط معه سبحان الله تمام أيضا الآن إذا كررت الواو ينبغي الاهتمام بشكلها الخاص مثل كلمة ووريا ووريا تمام أعيد الآن هل عرفتم كلمة مروة من أين جاءت كلمة مرفت إنه كيف قلبت هي أصلا مروة مروة الواو قل الفي الإخواننا بالتركية الواو يخرجونها في والتاء المربوطة يخرجونها بشكل طبيعي حتى بعض لغات العرب تاء مبسوطة تمام من هنا جاءت كلمة مرفت هي أصلا مروة تمام الآن إذا كررت الواو ينبغي الاهتمام بها مثل قوله تعالى ووريا ووريا تمام ووريا تعطيها واوتين كلمة ووجوه ووجوه تمام أيضا إذا شددت وأفوض وأفوض الواو تعطيها قوة وأفوض أيضا كلمة لووا رؤوسهم لووا تعطيها قوة شايفين شلون لووا رؤوسهم تمام ابن الجزري بكتابه النشر له كلام جميل يقول فكثيرا ما يتواهن بالنونها في تشديدها تمام يعني بيحكي عن الياء أو الواو في تشديدها وتشديد الواو يعني الياء والواو الواو أختها فيلفظ بهما لينتين ممضوغتين تمام أعيد الكلام يقول ابن الجزري في النشر يقول فكثيرا ما يتواهن في تشديدها وتشديد الواو أختها يعني الياء والواو فيلفظ بهما لينتين ممضوغتين فيجب أن ينبو اللسان بهما نبوة واحدة وحركة واحدة شوف على العبارة ما أجملها أن ينبو تمام وبعض القراء يبالغ في تشديدها فيحصرمها تمام وليته لو يخضرمها شوف فبعضهم يحصرمها تمام لو تمام حتى بشدة لي تطلع ذي من كتر ما بشدد عليها تطلع ذي فيحصرمها يقول وليته يخضرمها كلام جميل الآن الملاحظة الأخرى الواو إذا شددت ثم جاء بعدها تنوين وبعد التنوين واو إذن إذا جاءت الواو مشددة ثم جاء بعدها تنوين وبعد التنوين تنوين واو مثل بعضهم اللي يعطيني مثال حتى يتوضح نقول مثلا كلمة عدوا وحزنا عدوا مثل كلمة أيضا غدوا وعشية غدوا هون فينبغي أن يعني تنتبه إلى ملاحظة نطق الواو المشددة الأولى وإخراجها من الشفتين من غير غنة تمام من غير غنة ثم أدخل على التنوين المدغم فأخرج الغنة من الأنف عدوا عدوا لاحظتم الواو الأولى بدون غنة الثانية بالغنة عدوا لأنه الثانية ليش لأنه في إدغام إدغام بغنة عدوا تمام في بعض الأخوة عندهم لو في أخت مثلا كان تضع الشبكة على إن شاء الله بعض إن شاء الله بعض الأيام نجاوب على الأسئلة بإذن الله تمام أختنا تقول في الشيخ أبو حفص إن شاء الله الأسئلة الفقهية بعض بعد الدرس إن شاء الله منجيب عليها بإذن الله تعالى تمام جزاك الله خير الآن أختنا تقول لم أفهم ممكن الإعادة تمام منعيد إن شاء الله الآن إذا جاءت واو مشددة تمام ثم جاء بعدها تنوين وبعد التنوين واو رح نعطي مثال حتى يتضح كلمة طيب أختنا عندك ورقة وقلم مش هتكتبي المثال لان بالكلام صعب ينضبط، اما اذا عم تكتبي بينضبط تماما معك. او حدا من الاخوان يكتب لنا المثال، كلمة عدوا وحزنا، عدوا وحزنا. هلا الان في عندي هلا واوتين صح، الواو الاولى، الواو الاولى يجب ان تخرج من الفم وليس من الانف. شوفوا الصورة، لاحظتم الان من الفم عدو تمام، عدو. الثانية بما انه في ادغام بغنة، والادغام بغنة يجب ان تخرج الغنة من هنا من ال... تمام، من هذه المنطقة الاولى. اذا تخرج من الشفتين نقول عدو، لاحظتوا الثانية في غنة هون لانه في ادغام بغنة، فالاولى يجب ان تخرج من غير غنة والثانية تخرج بغنة. تمام، مثلا كلمة غدوا وعشية، غدو، شايفين غدو، شوف الأولى غدو، بعدين وقت تنتقل للإدغام يجب الإدغام أن يخرج بالغنة، غدوا وعشية. تمام، هذه مسألة هامة. إذا الأولى تخرج مشددة من الشفتين بدون غنة، ثم أدخل بانسيابية تمام فأخرج الغنة من الأنف. تمام، ثم أنطق بواو مفتوحة صافية. تمام، عدوا و و و، صار عندي هلا تمام الغنه تخرج من ال... اذا برجع هلا شوفوا الواو اول وحده نخرجها من الشفتين، بعدين بنتقل للغنه، بعطي الغنه وبعدين بخرج واو الثانيه بخرجها من الفم من غير غنه. تمام، عدوا و و و، تمام، بس الغنه بخرجها من الفم. وضحت اختنا الكريمه؟ تمام. ايضا هذه مسألة الواوات يعني حتى ما نطيل عليكم. الان ننتقل الى حرف الفاء، شوفوا الفاء، هذه الفاء. اذا جاءت ساكنة الفاء يجب همسها. تمام، اذا جاءت ساكنة يجب ان نهمسها او ان نهمسها. تمام، يعني بعضهم الهمس بيطالعوا مخنوق، عرفتوا كيف مخنوق؟ يعني مو صافي، مو واضح. مثلا يقول مثلا كلمة نفسه، يقول نفسه نفسه. تمام، أعطونا أمثلة على الفاء. مثلا مثلا كلمة تلقف ما صنعوا، يقول تلقف ما صنعوا، يعني بيحبسها. تمام، مخنوقة، يعني هاي العبارة نستخدمها بالشام، مخنوقة يعني نحبسها، بيحبس. ولكن لا، يجب أن تخرج بطلقة لأنه حرف من حروف الهمس. تمام، تفصيلا، وكل شيء فصلناه تفصيلا، تعطيها من غير إطالة. حتى بعض مشايخنا الله يذكره بالخير ويعافيه وكنا صغار كان ينبهنا على الفاء. خلينا نضحككم شوي هلا وجربوها أنتم. كنا مشان نعطي الفاء بشكل قوي وجيد يعني، ويعلمنا كيف الهمس ما يزبط معنا الهمس، فيقلنا مثال حتى يوضح أكثر. يقلنا الآن أنا بدي أضع لكم شمعة، تعرفوا الشمعة؟ الشمعة بدي أضع لك على بعد متر، لازم وقت تلفظ حرف الفاء الساكن تطفيل الشمعة. جربوا لشوف، ما تزبط، ما ممكن تطفي الشمعة إلا تقول ماذا تقول؟ إف، صح؟ وهذا هو الهمس، ولكن من غير مبالغة. هو يقول هكذا حتى نعرف كيف الهمس، وكل شيء فصلناه تفصيلا. بعضهم يقول تفصيلة تفصيلة، يعني يحبسها للفاء. لا، الفاء حقها الإظهار، نفسي. تمام، وما أبرئ نفسي نفسي، بعضهم وما أبرئ نفسي نت، بيحبسها نفسي، لا نفسي. ماشي، هذه مسألة هامة عن الفاء. أيضا خلونا نتكلم بس بعض الملاحظات عن الفاء، الواو الغير مادية. خلونا شوي عن الواو الغير مادية، ذكرناها تكلمنا عنها، بس لنا طبعا وقفات معها الآن، لنا وقفات بعدين إن شاء الله مع الواو الغير مادية. خلونا ننتقل لحرف الباء والميم آخر الحروف. الآن بدأنا نحن بالهمزة، شوفوا أخواني تذكروا وقت بدأنا بالهمزة، تذكروا بدأنا أول حرف هو الهمزة، والآن ننتهي بالميم. يعني مشينا هيك هيك هيك مع الحروف كلها من أقصى الحلق إلى الميم. تمام، الآن وصلنا لحرف الباء قبل الأخير. تمام، الباء الباء إذا التقت بمثلها يجب الإدغام، تمام؟ قال تعالى فاضرب به، فاضرب بعصاك، فوحلنا إلى موسى أن يضرب بعصاك، تمام؟ قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، تمام؟ ولا يغتب بعضكم بعضا. إذا جاءت ساكنة وبعدها ميم، طبعا هذه لنا وقفات معها، ولكن طالما تكلمنا تكلمنا، ولكن يعني منكرر بعدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نكرر إن شاء الله سيكون فيها فائدة. مثل كلمة قوله تعالى يا بني اركب معنا، ماذا نقول؟ يا بني اركب معنا، هنا الباء فيها قلقلة صح، ولكن إذا جاء بعدها الميم، وهنا في القرآن فقط هذه الكلمة، ندغمها نقول يا بني اركب معنا. طيب إذا وقف على كلمة اركب نقول يا بني اركب، تمام؟ يا بني اركب. أما إذا بدي أوصل يا بني اركب معنا، ماشي؟ إذا ندغم الباء بالميم إدغام كامل. الآن إذا جاء بعدها حرف مفخم، تمام؟ يقول ابن الجزري وباء برق باطل بهم بذي، تمام؟ وباء برق باطل بهم بذي، تمام؟ ابن الجوزي، لا ابن الجزري، لنا وقفة إن شاء الله معها. إذا جاء بعدها مفخم يجب أن نرققها، مثل كلمة بطل ب، بعضهم يقول بطل، تمام؟ مثل كلمة باغي ب، المفروض نقول ب ب مو نقول با، تمام؟ فيجب أن نبتسم ب ب، تمام؟ حظوا كلمة برق برق، بعضهم يقول أو كطيب في في فيه ظلمات ورعد وبرق، با با، ما في شيء اسمه باللغة العربية با، ولكن في شيء اسمه با، تمام؟ برق، تمام؟ البصر الب، فإذا برق برق البصر، انتبهوا على الملاحظات، برق البصر الباطل، بعضهم يقول الباطل باطل، لا الباء، تمام؟ مثل كلمة مثلا كرام بررة، بعضهم يقول كرام بررة. طبعا إخواني أنا عم بذكر الصواب والصح، لأنه لا شوف خذوا قاعدة، إذا استطعت أن تلفظ الخطأ والصح فعلم أنك تتقن المخرج، تمام؟ اللي بالطالب بعد ما دربوا على الحرف دائما، هي ملاحظة للإخوة اللي بيدرسوا، بقول له عطيني، بيكون عم يخطئ بالحرف، بقول له صح بصحح له يا، وعد لي التصحيح بصحح لي يا، بقول له الآن بدك تعطيني الخطأ وتعطيني الصح، تمام؟ مثل مثلا بيكون عم يقول كرام بررة، بقول له لا الباء المفروض المفروض أن نرققها، نقول كرام بررة، جرب لشوف، بيقول لي كرام بررة، بقول له الآن بدك تعطيني التفخيم الغلط والصح، متى ما أجاد الخطأ والصح مثلكم معناتها خلاص مش حاله، تمام؟ عرف شلون يميز، أما وقت ما يعرف يميز هون المشكلة، تمام إخواني؟ جميع اللي بيدرسوا هذه مسألة هامة، الطالب وقت بيأخطئ بدك تخليه يعرف يطالع الخطأ والصح، تمام؟ إذا جاء عند الفاء والميم، تمام؟ فيجب إظهار شدتها، تمام؟ وجهرها وقلقلتها، مثل كلمة ومن يغلب فسوف، يغلب فسوف، ويعذب من، يعذب من، تمام؟ أيضا كما ذكر أخونا مثل كلمة الباطل، الباطل، تمام؟ هي أهم الملاحظات على الباء. والآن ننتهي من الحروف بآخر حرف هو الميم، بدأنا بالهمزة والهاء وانتهينا بالباء والميم من الشفتين. الآن الميم إذا جاءت ساكنة وبعدها فاء أو واو يجب إظهارها، تمام؟ نقول وهم فيها، وهم فيها، شوفوا بعضهم يدغمها يقول وهم فيها، وهم ينتقل مباشرة من الهاء إلى الفاء، وهذا خطأ، هنا إظهار شفوي، وهم فيها، تمام؟ مثلا كلمة هم وأزواجهم، هم وأزواجهم، تماما. طيب بعضهم في بس نقطة بيخطئ فيها، بيقول لك الميم الإظهار الشفوي يقول لك وأشدها إظهارا عند الواو والفاء، صح أخواني؟ سمعانين هاي العبارة ولا ما حدا سمعانا؟ بيقول لك الإظهار الشفوي عندك كافة الأحرف ما عدا الباء البائي والميم، وأشدها إظهارا عند الواو والفاء، صح؟ تسمع هاي العبارة؟ وأشدها إظهارا عند الواو والفاء، تمام. هذه العبارة هي خطأ، هي العبارة خطأ، انتبهوا للمسألة تمام. بيقول لك وأشدها إظهارا عند الواو والفاء، ما في شيء اسمه أشد إظهار وأقل إظهار، ما في شيء اسمه أشد وأقل، الإظهار إظهار. لاحظتوا هالجملة هاي؟ أصلا هذه الجملة ما موجودة بأي كتاب من كتب التجويد. بعض يعني المشايخ جزاهم الله خير مشان يبين لطلابه فبيقول لهم وأشدها إظهارا، ما في شيء أشد وأقل، ما في إلا مراتب الإظهار، الإظهار شكل واحد. ولكن قال ابن الجزري واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، بس عم لك انتبه انه تختفي، بس ما قال لك اشدها اظهارا. ماشي اخواني، انتبهتوا لهالمسألة؟ هاي اللي بدرس ينبهها لطلابه انه هاي الجملة خطأ، واشدها اظهارا عند الواو والفاء تمام. فلذلك ابن الجزر يقول واحذر لدى واو وفاء ان تختفي، عم لك احذر، بس ما عم لك انه اشدها اظهارا، لان الاظهار درجة واحدة غير الادغام، الادغام مراتب تمام، والاخفاء مراتب، اما الادغام الاظهار مرتبة واحدة تمام. أيضا إذا جاءت بعدها ميم يجب الإدغام، إذا كانت ساكنة وبعدها ميم يجب الإدغام، وهذه تعرفونها. أيضا إذا كانت متكررة يجب الفصل، إذا كانت متكررة يجب الفصل، مثل كلمة مثلا ومن أظلم ممن منع، ممن منع تمام. أيضا قوله تعالى في جيدها حبل من مسد، شوف بفصل بين الميمتين، في جيدها حبل من مسد تمام اخواني، ميم بفصل بين الميمتين حتى ما يتداخلوا. ايضا اذا جاءت الميم، الميم دائما مرققة بدنا نبتسم فيها تمام، عجبتني هالعبارة انا وجميلة يعني خلونا دائما نستخدمها، دائما مرققة. في كلمة ذكرها ابن الجزر، ابن الجزري رحمه الله ستمر معنا، هي كلمة مخنصة. شوف الميم جاءت الأولى بعدها خاء تمام، الميم الثانية وقعت بين حرفين استعلاء الخاء والصاد، فبعضهم شو بيقول لك، بيقول مخمصة، ما ما ما في شيء اسمه ما، وإنما ما ما تمام ما. مخمصة تمام، مخمصة ما مخمصة، لا نقول شوفوا الميم الأولى ما تمام، الميم الثانية الآن وقعت بين الخاء والصاد فنقول مخمصة مخمصة، بس بشرط أنه ندير بالنا على الخاء ما نرققها. بعضهم مشان يرقق الميمتين بيحاول مثلا عندي بيه بيلي مخمصة، بيرقق الخاء مشان تيجوا ثلاثة مع بعض مرققين، لا البطولة والشطارة أنه ترقق الميم وتفخم الخاء، وترقق الميم وتفخم الصاد، نقول مخمصة مخمصة تمام. أيضا كلمة مرض، كلمة مرض بعضهم يقول مرض ما ما مرض، لا نقول مرض تمام. هذه يعني مسألة هامة. فهنا يعني إخواني نقول الآن قد انتهينا من المخارج والصفات يعني، وأظن أنه أطلنا شوي بس معلش كله في فائدة يعني إن شاء الله تمام، كله بإذن الله في فائدة. الآن إن شاء الله ننتقل إلى موضوع الذي بعده هو باب التجويد تمام. الآن خليني أقرأ بس أقرأ لكم من بداية المنظومة الآن وحتى تعرفوا كيف القراءة. نبدأ من المقدمة إن شاء الله. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف. وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. الآن باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من يختبر، للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غين خاء هاء والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشينيا والضاد من حافته إذ وليا للضراس من أيسر أو يمناها والضاد واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعل والراء دانيه لظهر أدخل والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه فالفام عطرا في الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. الآن باب صفات الحروف. يقول صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت. إخواني بعضهم يقول شديدها لفظ لف لف الأصل لف وليس لا نخرجها لفظ لا شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد لن عمر وسبع علو خص ضغط قض حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والرا وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل. هلا الان ان شاء الله ننتقل الى باب التجويد. ان شاء الله الدرس القادم سيكون درسنا حتى تجهزوا يعني اذا حدا بيحب سنتكلم عن يعني اقف عند بيت مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسفي. تمام، مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسفي. وسأتكلم عن حكم قراءة القرآن بالألحان. تمام، حكم قراءة القرآن بالألحان. نقرأ الآن. والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسفي وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. تمام، إن شاء الله الدرس القادم رح نتكلم شوي عن والأخذ بالتجويد حتم لازم، ولكن سأقف وقفة يعني إن شاء الله عن بيت مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسفي، وأتكلم عن حكم قراءة القرآن بالألحان. يلي بيحب يجهز يعني بعض الأمور يعني بيكون بيساعدنا. طبعا أنا كان لي مداخلة على قناة الرحمة يوم اللي كان الدكتور أيمن سويد والدكتور المعصراوي، ما بعرف اللي شافها، اتوكل أخي جزاك الله خير. نعم كان لي مداخلة، ويلي بيحب الرابط هذا الرابط، يلي بيحب يدخل يسمع المداخلة تمام هذا هو الرابط. وجهزوا إذا بتحبوا إن شاء الله. ونحن الآن انتهينا بفضل الله من الدرس العاشر، وأقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة